أين وصلنا؟ عند لنا طيب إذن نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله: خلافا للسوفسطائية، يعني العلم بها بالحقائق الأشياء متحقق، خلافا للسوفسطائية، فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة، وهم العنادية، ومنهم من ينكر ثبوتها ويزعم أنها تابعة للاعتقادات، حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر، أو عرضا فعرض، أو قديما فقديم، أو حادثا فحادث، وهم العندية. ومنهم من ينكر العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته، ينكر هذا وينكر ذاك، ويزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك، وهلم جرى، وهم اللا أدرية، يقولون لا أدري. وتكلمنا على توضيح يعني الأصول العامة من أقوالهم. نعم. عند العنادية أوهام وخيالات باطلة، شو معنى باطلة؟ باطلة يعني عبارة عن أوهام وخيالات ثابتة. هذه الأمور التي نزعم أنها حقائق عبارة عن أوهام وخيالات ثابتة عندنا فقط، ولا ثبوت لها في الخارج في نفس الأمر. فبطلانها يعني فناؤها وزوالها وعدمها باعتبار لحاض نفس الأمر، لكنها ثابتة فقط في وهمنا. لذلك قال خيالات وأوهام، بطلان الخيالات والأوهام من حيث أنه لا يوجد لها مصداق في الخارج، لا يوجد لها نفس أمر تصدق عليه في الخارج. تمام. طبعا ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل أن هذه الفلسفات، هذه المذاهب الفلسفية، ما يزال حتى الآن لها تابعون وفلاسفة في الشرق والغرب يقولون بها، وإن اختلفت التسميات. يعني لم يعودوا يسمون أنفسهم كلهم يعني اللا أدرية أو كذا، وإن كان هذا الاسم ما زال موجودا يعني حتى بالفلسفات الغربية والشرقية، ما كان هذا ما زال حتى هذه التصنيفات لم تزل معتمدة حتى الآن، حتى في آخر يعني الكتب المعتمدة في الأكاديميات في الشرق وفي الغرب، في أمريكا وفي كامبريدج وفي كل العالم، ما زال هذا التصنيف معتبرا ومعتمدا، وما زال حتى الآن يصنف كثير من الفلاسفة في خانة اللا أدرية أو العنادية أو نحو ذلك، ولكنهم صار لهم مذاهب شتى وأشكال كثيرة جدا، لكن نفس هذه المفاهيم ونفس المعاني ما زالت موجودة حتى الآن، بل زادوا عليها. طبعا لا يعني لا يوجد هناك أي مسوغ لإنكار وجود السفسطة، من حيث كون السفسطة حالة تطرأ على شخص في لحظة أو في على سبيل الدوام أو على مجموعة أشخاص في هذا الزمان أو في كل زمان في مكان ما وفي كل الأمكنة. هذه كلها عبارة عن احتمالات واردة وثابتة، بل هي حاصلة وواقعة، ولا يوجد أي مبرر لإنكار وجود السفسطة بهذا المعنى. لا يوجد أي مبرر ولا أي سبب يعتمد عليه يصحح إنكار وجود هؤلاء السوفسطائية. والحقيقة أن أكثر الفلاسفة في العالم الآن، أكثر الفلاسفة وأكثر الفلسفات انتشارا، هي عند تحليلها وعند معرفة أصولها ترجع إلى السفسطة. وهذا طبعا ربما يكون له يعني درس آخر أو مقام آخر لإظهار ذلك، لأنه يحتاج إلى مقارنة وتحليل الفلسفات واستقراءها لإثبات أن أصولها ترجع إلى هذا الأمر. الآن بعد أن انتهى الإمام التفتازاني رحمه الله من ذكر الأصول المهمة التي اعتمد عليها أو قال بها هؤلاء السوفسطائية، شرع في بيان وجوه الرد عليهم أو وجوه بيان بطلان كلامهم، سواء عن طريق الرد عليهم وإلزامهم أو من دون ذلك، لأن بيان بطلان المذهب لا يتوقف على اعتراف صاحبه بأنه باطل في نفسه أو عنده باطل، بل هو قد يكون باطلا وإن لم يعترف صاحبه به، فلا يتوقف إظهار الحق على اعتراف المبطل بأن هذا حق، لا يتوقف إظهار الحق والاستدلال عليه وإثبات أنه حق على اعتراف المبطل بأنه فعلا هذا حق، لأنه هذا أمر يعني لو شرطناه به لم يثبت أصلا حق. وهذا الاستدلال وهذا النحو من الشرطية هي من حجج السوفسطائية أصلا، من حجج السوفسطائية الذين يقولون لا يثبت أنه حق إلا إذا حصل إجماع. لا، الإجماع ليس شرطا لثبوت الحق، لكن إذا حصل إجماع علمنا أنه بالضرورة لا يوجد هناك حق غيره، لكن إذا لم يحصل يوجد حق لكن لم يجمع عليه، فالإجماع مرتبة عالية جدا من الدلائل على إثبات الحق. لذلك شرع الإمام التفتازني بناء على هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أنه لا يلزم لإثبات حقية الشيء اعتراف المبطل بأن هذا الشيء حق، هذا الأمر لا يتوقف عليه. قال لنا تحقيقا، يعني لنا لمن يقول بأن للأشياء حقائق ثابتة وأن العلم بها متحقق، تحقيقا يعني من باب الاستدلال بغض النظر عن المعارضة، الاستدلال الحق تحقيقا، الاستدلال الحق القائم على البراهين الصحيحة في نفس الأمر سواء سلم بها الخصم أم لم يسلم بها الخصم، هذا معنى تحقيقا، بالنظر للمقدمات التي نعتمد عليها نظرا وقياسا لها إلى نفس الأمر بحسب من كشف لنا، ولا عبرة بلحاظ أن المخالف هل هو مخالف لهذه المقدمات أو هو موافق لهذه المقدمات. إذا كان الاستدلال مبنيا على مقدمات لوحظ في صحة هذه المقدمات كونها حقا بالنسبة لنفس الأمر بغض النظر عن المخالف أنه موافق أو غير موافق، هذه المقدمات والأدلة المبنية عليها تسمى أدلة تحقيقية، يعني تثبت الأمر أنه حق أو تثبت الأمر أنه ليس حق باعتبار الأمر في نفسه، تمام؟ أما إذا لوحظ في الاستدلال أن هذه المقدمات معتبرة عند الخصم سواء كانت مطابقة لنفس الأمر أو غير مطابقة لنفس الأمر، لا يعني لا عبرة بأنها يعني لا يوجد هناك قيد في أنها تكون مطابقة أو غير مطابقة، مجرد أننا نأخذ في هذه المقدمات بلحاظ كونها مسلمة عند الخصم وهي في نفس الأمر قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لكن مأخذنا في الاستدلال يكون إيش؟ بلحاظ أن المخالفة معتبر لها، هذه تسمى استدلالات إلزامية، فالاستدلالات الإلزامية منها مغالطية ومنها أيضا حق، منها لذلك الجدل ليس كله باطلا، لأن بعض الجدليات تعتمد على مقدمات صحيحة وبعضها لا تعتمد على مقدمات صحيحة. واضح إن شاء الله كيفية الاستدلال. قال لنا تحقيقا أن نجزم، لاحظ كيف لنا تحقيقا، أن العبرة بما نراه، أن نحن لم ينظر في إقامة الدليل ولا في الاعتبار بهذه المقدمات إليهم يعني، بل نظر إلى ما نجده في نفوسنا. لنا أن نجزم بغض النظر هم لم يجزموا أم جزموا، لا عبرة بذلك، وافقونا خير وبركة، لم يوافقونا مش مشكلة، يعني بدناش نحكي كلمة ثانية عشان ما يزعلوش، صح ولا لا؟ العبرة بما شايف لنا أن نجزم، يعني العبرة بحقية هذه المقدمات هو ما نجده في نفوسنا من صدق هذه المقدمات والأدلة. أن نجزم، وهذا طبعا الكلام اللي حكيته قبل قليل أنه بدناش نحكي كلمة حتى نزعلهم، هذا كلام واقع، لأنه لابد أنك في لحظة من اللحظات أن تقول كلاما يزعل أو يغضب المخالف منك، فمش ضروري أنك دائما لا تقول كلام يغضب ولا يزعل، لا، مش هذا ليس هو حقيقة الإسلام. لاحظ كيف قد تضطر أحيانا وقد تحتاج أحيانا إلى أن تقول كلاما يغضب الآخرين، وهذا يكون من تتمة إحقاق الحق وبيان الصدق، صح؟ صح ولا لا؟ هذا أمر. أما إذا اعتمدت في كلامك دائما وفي كل الأحوال أنك لا تقول إلا ما لا يزعل ولا يغضب الآخرين، فقد تضطر بهذا القيد أن لا تقول بعض الكلام الحق بحجة أنك ما بدك تزعل، لا تريد أن تغضب من المستمعين، ما يعني إيش يطلبه المستمعون بيصير، صح؟ اللي بدهم إياه بتحكي، واللي ما بدهم إياه بتقطرش عنه، أو بتحكي بأسلوب آخر، أو بتصير تحكي كلام لا قيمة له. هذا ليس علما، صح ولا لا؟ قال لنا أن نجزم يعني نقطع، يعني نعتقد، يعني نعلم علما تصديقيا ثابتا لا يمكن ورود الشك ولا الاحتمال النقيض عليه، نجزم، تمام؟ واسطة الجزم الضرورة، واسطة الجزم الضرورة، والضرورة أعم هنا من أن تكون برهانا يعني بيانا أو بديهة، نجزم مطلقا، شامل للبديهي والنظري، صادق على البديهي والنظري، نجزم بالضرورة. والضرورة قد تستعمل أحيانا بمعنى مرادف للبديهة، وقد تستعمل أحيانا بمعنى أعم من أن يكون الشيء بديهيا، بل بلحاظ كونه قطعيا، فكل قطعيا فهو ضروري، لكن بعض القطعيات ضرورية بأنفسها بلحاظ نفسها، وبعضها ضرورية بلحاظ دليلها، فاشتركت في الضرورة واختلفت في واسطة الضرورة، فالآن قد يسأل بعض الناس أنه لا يكون، ويقول لا يكون الشيء ضروريا إلا إذا كان له برهان. هذه المقدمة غير مسلمة، هذا السؤال نفسه غير مسلم، أنه لا يكون الشيء ضروريا إلا إذا كان له برهان، لأن هذا السؤال في نفسه يتضمن إيش؟ إبطال البديهيات، إبطال البديهيات. فإذا شرعت في فعلا في الجواب عنه البحث والتنبيش عن دليل يدل على البديهيات، معناها أنك لا تسلم أنها بديهيات، ولا يمكن الإتيان ببرهان على البديهيات بمعنى البرهان الذي، إيش معنى البرهان يا إخوان؟ البرهان الذي نقصده هو الذي يلزم من العلم به، العلم بما لم يكن معلوما، هذا النحو من البرهان. وليس كل نحو من البراهين على هذا، على هذه الشاكلة تكون، قد يكون هناك برهان قبلي اللي هو هذا البرهان الذي إذا عرفته عرفت بعده شيئا لم تكن تعرفه، وهناك في طور آخر من البراهين وأسلوب آخر من البراهين تعتمد على القدرة على تفسير الملاحظات والمشاهدات الموجودة في العالم، يعني أنك إذا فرضت فرضيات معينة ومقدمات معينة تستطيع بلحاظ هذه المقدمات تفسير كل المظاهر وكل المشاهدات التي تجد. هذا نحو آخر من البراهين، هذا برهان يعتمد على الاتساق والقدرة على التعليل والتفسير والتحليل. فكل مقدمة أنتجت نحو من هذا الأمر، سواء كان يعني قدرة على التفسير، هذا أيضا شاهد صدق لها، فإذا تم لها هذا الصدق في كل شيء كان هذا دليلا بعديا عليها. لاحظ كيف المسألة. لكن البرهان الذي لا يعتبر في التصديق بالبديهيات هو النوع الأول من البرهنة، اللي هو نفسه منتج لها، هي بنفسها ثابتة بلحاظ العقل فقط، مجرد أن تصدق بطرفيها تصدق بقطعيتها. واضح إن شاء الله. قال لنا تحقيقا أن نجزم بالضرورة، عرفنا ما معنى كلمة بالضرورة هنا؟ أنتوا بتكتبوا اللي بحكيه ولا بس بتهزوا رؤوسكم بتسمعوا؟ تكتبوا كل شيء في التفصيلات، وهذه بكتبوا عليها إشارات، مش تطلع تضحك وتطلع فيها لأنه هذه الشغلات إذا نسيت صعب بعد هيك تنضبط. أنا بحاول ألخص الأمور وأقسمها بطريقة معينة بحيث أنه تساعدكم على اختصار أمور كثيرة جدا. لاحظ كيف؟ فحاولوا تكتبوا، إن شاء الله سيأتي تفصيل لها لاحقا إما في هذا الكتاب أو في كتب أخرى، لكن من الجيد أن الواحد يتنبه لها مثل هذه التقسيمات. ماشي؟ أن نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان وبعضها بالبيان. نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان يعني بالمعاينة والمشاهدة، وبعضها بالبيان. لذلك قال بالضرورة شاملة للعيان الحسيات التي لا تتوقف على أدلة، وبعضها إيش؟ بالبيان والبرهان. هذا نحن نجزم به. يعني مثلا أنا أجزم أن هذا الهاتف مثلا موجود، أنا أجزم أن هذا القلم موجود. لو جاء إنسان وقال لي هذا القلم عبارة عن خيال، شايف؟ لا ألتفت إلى قوله، لأن لا نترك يقين نفسنا لظن غيرنا أو دعوى غيرنا. لاحظ كيف المسألة؟ مجرد أن تقول إن هذا الشخص الموجود أمامك وأنت تجزم به، لا تترك جزمك بوجود هذا الشخص لمجرد أن فلانا شككك فيه، قال لك أنا لا أجده. طيب أنا أجد هذا الأمر، أنا أجد القطعة والجزمة في نفسي بهذا الأمر، فكيف ألتفت إلى دعوى غيري بأنه لا يجزم به لمجرد أنه لا يجزم به يجب علي أن أترك جزمي به؟ لا، أنا أجد هذا الجزم فأقنع بما أجد، وغيري لا يجد حتى يجد. عاد هو مشكلته هذه بتصير، مش مشكلتي. لاحظ كيف المسألة، هذه مشكلته هو الذي يجب عليه أن يطلب، لا أنني أترك ما وجدته لأجل ما لم يجده. لاحظ كيف المسألة، هذا أمر مهم جدا. يعني في بعض الناس يقولون مثلا أنت تعلم لكن أنا يا أخي لا أعلم. طيب هذه مشكلتك أنت، هذه مشكلتك أنت. أما لو واحد قال والله أنا أعلم نقيض ما تدعي، لاحظ كيف المسألة، هنا نقول له أنا علمت بدليل كذا. فأنت كيف علمت؟ ما هو واسطة هذا العلم؟ بدليل كذا مثلا. فيصبح هناك مناظرة أو مباحثة بلحاظ الدليلين. لاحظ، فالذي يصح دليله هو الذي يصح دعواه بالعلم والقطع، وما لا يصح دليله لا يصح دعواه بالعلم والقطع. إذن هل نستطيع أن نشك فيما نجده لأجل دعوى من يدعي من السفسطائية أنهم لا يجدون هذه الأشياء؟ لا، لا نشك. فسواء هم أثبتوا الشك أم وافقونا في الجزم، لا نلتفت إليهم في مجرد هذا المقام. يعني بلحاظ هذا المقام لا عبرة ولا التفات إلى دعوى الخصم سواء وافقنا أم لم يوافقنا. يعني لو وافقنا خير وبركة، لكن الجزم حاصل قبل موافقته، وإن لم يوافقنا برضو لا إشكال في عدم موافقته، لأن الجزم حاصل قبل موافقته ومستمر بعد مخالفته. لاحظ كيف المسألة، إذن موافقة الخصم ليست هي علة جزمنا، ومعارضة الخصم لا تضر جزمنا أيضا. إذن هو مجزوم به بغض النظر عن لحاظ المخالف أو الموافق. يعني كل إنسان ينظر في نفسه، وهذا الكلام لابد أن يعني الواحد يقف عنده لحظة، مش لحظة لحظة، يعني أكثر من لحظة شوي، عدة لحظات، ويجرب من نفسه هذا الكتاب الذي بين يديك مثلا، هل هو موجود؟ تشك في وجوده؟ طب صح؟ وإذا قلت لك أنا إنه مش موجود إيش بدك تعمل؟ مش من باب الاحترام، من باب الاحترام لازم تحكي لي مش موجود. لكن من باب العلم صح؟ محلو حكي لي مش لا موجود. لكن من باب العلم إيش بتقول لي؟ بتقول لي غلط؟ أنا غلط يعني؟ غلط صح؟ من باب العلم. طيب فرجيك أنا هيك علنا بتخطيني يعني. فلا إشكال إنك تيجي تقول أنا أجزم بهذا، ولا عبرة بمن يخالف، لأنه هذا أمر مقطوع به. فلو جاء كل العالم وشككونا بما وجدنا، لا نلتفت إلى تشكيكهم، لا نلتفت ولا تتزعزع ولا تتذبذب نفسنا من جراء مشاهدة المخالفين. لاحظ كيف المسألة، هذا أمر مهم جدا. أي تذبذب، أي زعزعة في العقائد، كأنك يكون معناها كأنك تشرط يقينك بيقين الآخرين. يعني إذا أنا لا أتيقن إلا إذا تيقن الآخر، طب أنت شو دخلك فيه؟ لاحظ كيف المسألة. فإذا وبالتالي إذا تشكك هو أنا أتشكك، إذن أنت لست متيقنا، إذن أنت لست متيقنا، لأن هذا اليقين يجب أن يكون ذاتيا، يجب أن يكون ذاتيا. والبحث عن اليقين هذه مشكلة عويصة جدا يا إخوان عند كل بني البشر، مش فقط عند الفلاسفة، بل كل البشر يبحثون عن اليقين. حتى السوفسطائية وجدوا يقينهم في الشك، وجدوا يقينهم، الأمر الذي يرتاحون إليه ويطمئنون عنده هو الشك. قالوا لا يقين لنا إلا في هذه في هذا المستوى، فنحن نمكث عند هذا المستوى، لا نتجاوز ما نتيقن به. لاحظ كيف المسألة. فكل البشر يبحثون عن اليقين، كل البشر، كل واحد من بني آدم يبحث عن اليقين. ثم تختلف دعواهم في أنهم أين وجدوا اليقين. لاحظ المسلم يقول أنا وجدت يقيني في هذا الدين، المسيحي يقول وجدت يقيني في هذه العقائد، التثليث مثلا، اليهودي وجد يقينه في دينه، الكافر يجد يقينه، كلهم يدعي اليقين. حتى الشكاك، الشك، لا أدري، الذي يقول لا أدري أيضا يدعي أنه متيقن من هذا. لاحظ في قرارة نفسي، حتى وإن لأنه لا يرضى أن يتزعزع عن هذا، هو هذا واقع اليقين، سواء قال أنا يقين إنه يقين أو ليس بيقين. لاحظ كيف المسألة، حتى لو لم يدعي هو هذا واقع اليقين، هو هذا واقع اليقين. فإذا كل البشر يبحثون عن اليقين، فمسألة اليقين أمر مهم جدا، واليقين يجب أن يكون إيش؟ أمرا ذاتيا، يعني الإنسان يلحظه من ذاته، لا يأخذه من غيره، لا يأخذه من غيره ابتداء. لاحظ قد يكون غيره مثلا يطمئنه، لكن لا يستمد يقينه من غيره، لا يستمد يقينه من يقين غيره أو من مخالفة غيره. نعم ممكن يبعث فيك الاطمئنان، يمكن يبعث فيك الاضطراب، هذا ممكن، لكن إذا أنت اعتمدت على غيرك في تيقن نفسك، هذا هو عين التقليد، هذا هو عين التقليد. أي ما معنى التقليد؟ أن يكون عقدك مجزوما به لأجل إيش؟ ثقتك بالغير. إذن أنت تستمد يقينك من غيرك، هذا هو التقليد. لاحظ كيف المسألة، وهذا قابل للشك إما حالا أو مآلا أو في نفس الأمر، حتى لو لم يحدث أنه في لحظة من اللحظات شك، هو في نفسه قابل للشك. واضح يا إخوان؟ الآن هذا مقام التحقيق، مقام التحقيق. فإذا صدقنا نحن بأن في مقام التحقيق، يعني النظر إلى المقدمات بحسب نفس الأمر وبحسب ما نجدها في أنفسنا، لا عبرة لنا بمن يخالفنا، لا عبرة لنا. فإذا لا عبرة لنا بكل هذه التشكيكات التي اعتمدوا عليها والنحو الاستدلال الذي أوردوه، لا نلتفت إليه، لأن كل هذا مخالف لما نجده. فإذا كل هذا يتساقط، كل هذه الحجج تتساقط تلقائيا، ولا حاجة لنا أصلا إلى النظر فيها تفصيلا أصلا. لاحظ كيف المسألة، لأن كلها هذه التشكيكات تشكيكات معينة أو أدلة تخالف ما نجده في أنفسنا بالبداهة أو بالبيان، بالبداهة أو بالبيان، فلا نترك ما نجده من يقين في أنفسنا لأجل ذلك. يعني الآن انتقل بعد ذلك إلى مستوى الإلزام. ما هو مفهوم الإلزام بحسب ما شرحناه قبل قليل؟ أن تكون المقدمات التي تستعملها في الاستدلال يلاحظ فيها أنها مسلمة عند الخصم، سواء كانت صحيحة في نفس الأمر أم لم تكن صحيحة في نفس الأمر، لا يهمك أنت. إذا كانت صحيحة تكون إلزاما وتحقيقا، إن لم تكن صحيحة تكون إيش؟ من باب الإلزام فقط، من باب الإلزام فقط. قال وإلزاما أنه إن لم يتحقق، الآن لما قال وإلزاما، قوله إلزاما يحتمل الاحتمالين السابقين، أنها تكون إما أن تكون مقدمات مسلمة عند الخصم فقط، أو عنده وعندنا، أو عنده وعندنا، هذا محتمل للأمرين. سنرى المقدمات التي استعملها والبرهان الذي استعمله، هل هو مسلم عندنا أيضا أم عند الخصم، أم لي فقط عندنا وليس عند الخصم. هذا قال وإلزاما لكن على كل الأحوال لا تكون القضايا يعني الأدلة إلزامية إلا إذا كانت مسلمة عند الخصم. لاحظ كيف المسألة، إذا لم يكن يسلمها الخصم فتكون من باب التحقيق، من باب التحقيق، ولو على الأقل بحسب الدعوة، بحسب الدعوة. قال وإلزاما أنه إن لم يتحقق نفي شيء من الأشياء، أنه إن لم يتحقق نفي شيء من الأشياء، لاحظ، فقد ثبتت، وإن تحقق فالنفي حقيقة من الحقائق لكونه نوعا من الحكم، فثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق. إذن نقرأها شوي شوي. أنه إن لم يتحقق، يعني إن لم يثبت بمعنى الثبوت الذي شرحناه سابقا، إن لم يتحقق نفي شيء من الأشياء، إن لم يكن النفي لهذه الأشياء هو المتحقق والثابت في نفس الأمر، فقد ثبتت. هذا النحو من الاستدلال وهذا النحو من القصة يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مبدأ سابق، وهو أن الأمر في نفسه لا يحتمل رفع النفي والإثبات، يعني لا يحتمل في الأمر في نفسه أن يكون منفيا ومثبتا في نفس الوقت، ولا لا منفيا ولا لا مثبتا، إما أن يكون منفيا أو مثبتا. إذن هذا الإلزام وهذا النحو من الاستدلال لا يتم إلا على من يسلم بمبدأ إيش؟ عدم التناقض. لا يتم إلا على من يسلم بمبدأ عدم التناقض، صحيح؟ لكن لو قالوا إن لا نسلم أصلا بمبدأ عدم التناقض، كيف يتم الإلزام عليهم؟ سنرى. قال أنه إن لم يتحقق نفي شيء من الأشياء فقد ثبتت، بدليل أن الشيء لا يمكن أن يكون منفيا ومثبتا، أو لا منفيا ولا مثبتا، إن لم يكن منفيا فهو ثابت، وإن كان ثابتا فهو غير منفي، تمام؟ وإن تحقق، ما هو الذي تحقق؟ أيوة، نفي شيء من الأشياء، فالنفي حقيقة من الحقائق، أيضا حقيقة من الحقائق، لكونه نوعا من الحكم. هذا شرع في بيان كيف أن النفي الذي هو عدم شيء، وكنا نتكلم سابقا بأن حقائق الأشياء موجودة، فالآن يقول فالنفي حقيقة من الحقائق، فاحتاج إلى بيان كيف أن النفي حقيقة من الحقائق، وقد كان قبله يقول حقائق الأشياء موجودة يعني ثابتة، فشرع يقول كيف أن النفي حقيقة من الحقائق. قال لكونه نوعا من الحكم، لأن النفي، هذا النفي نوع من الحكم، نوع من الحكم، والحكم حقيقة من الحقائق، فثبت شيء من الحقائق. فإذا ثبت أن النفي حقيقة من الحقائق فقد إيش؟ ثبت شيء من الحقائق. إذا ثبت شيء من الحقائق فلا يصح نفيه على الإطلاق، يعني على سبيل العموم من باب الكلية السالبة، يعني أو السالبة الكلية، لأن دعواهم كما قلنا سابقا إنه لا ثبوت لشيء من الحقائق، لا ثبوت لشيء من، فإذا ثبتت حقيقة ما انتقض كليتهم بالضبط. قال ولا يخفى بينه أنه إنما يتم على العنادية، أنه إنما يتم على العنادية. ما الذي يقوله العنادية؟ قال نعم، أيوة، فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة، وهم العنادية. الآن كيف يمكن أن يتم هذا الاستدلال على العنادية الذي لا يثبت شيئا بالمرة؟ فعلا لا يتم الاستدلال عليه بهذا الدليل، لكن العنادية كيف يمكن أن يتم عليهم هذا الاستدلال في أي حالة من الحالات؟ احكوا. الإلزام سيدي، هم يعني عندهم نفي، يعني ينكرون إثبات الحقائق. أيوة. قلنا أنه يعني إنكاركم هو أيضا، يعني قال فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء، لاحظ كيف المسألة، ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام. إذن هم هؤلاء العنادية بهذا اللحاظ أنكروا فأثبتوا حكما. هذا الحكم المستفاد منه عدم وجود شيء من الأشياء، وهو القسم الثاني الذي ألزمهم به. لاحظوا كيف المسألة. ولذلك قال وهذا وإنما يتم على العنادية، إنما يتم على العنادية. بهذا اللحاظ فعلا يتم على العنادية. وبعض العلماء ناقش أنه حتى العنادية لا يتم عليهم، لكن الإمام التفتزاني لاحظ هذا اللحاظ. من قال لا ثبوت لشيء من الحقائق وكلها أوهام، إذن هو في عند يوجد عنده حكم، فهذا الحكم إذن في حقيقة، يعني في حقيقة من الحقائق ثبتت أنه لا وجود لشيء من الحقائق. هذا المعنى فقط كاف لإثبات دعوة. هذا من هذه الناحية لا شيء من الأشياء ثابتة، أليس هذا كمان إلزام على العندية؟ على العندية سيدي. إذا سلموا به. العندية إذا سلموا بهذا الكلام بيكون إلزام، لكن قد لا يسلمون، قد يقولون هذا يعني شيء ثابت عندنا، مش لا في نفس الأمر، ومحل الكلام ثبوته في نفس الأمر يعني في الخارج لا عندنا، ومحل الإلزام ثبوته إيش في نفس الأمر مش عندنا. لكن العنادية يقولون لا ثبوت لشيء من الأشياء في نفس الأمر. لاحظ كيف المسألة. فدعواهم أخص من دعوى العندية والحق كيف؟ نعم. إذا قالوا على حسب اللي اعتبرته ما في أي تناقض يعني العندية؟ العندية لا شيء. العنادية؟ العنادية يعني كيف نثبت عليهم؟ لأنهم لا يثبتون التناقض يعني ليس عندهم تناقض. لا العنادية أصلا يعني إذا ثبت، لذلك إحنا قلنا إذا ثبت أن هذا هو قولهم، لذلك أنا وقفت عند هذا القول عند الإمام التفتزاني لما قال ولا يخفى أنه إنما يتم على العنادية. حاولت أن أوضح كيف يتم على العنادية، بلحاظ ماذا يتم على العنادية. إذا قال العنادية بهذه العقيدة وهي أنهم ينكرون كل الحقائق، لاحظ كيف، فيتم عليهم هذا الحكم. الآن إذا قلت أنت مثلا إن العنادية أصلا لا يثبتون هذا، برجعوا لا يتم عليهم هذا الحكم أيضا. لاحظ كيف. لكن بناء على ماذا الإمام التفتزاني قال وإنما يتم على العنادية؟ بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ. واضح إن شاء الله. قال ولا يخفى أنه إنما يتم على العنادية. طبعا العنادية يعني أصلا ما هي من حججه، يعني ما هي الحجج التي يحتجون بها، يعني بعض الحجج التي يحتجون بها. ممكن يحتج العنادية أو وكذلك اللا أدرية، كذلك اللا أدرية بأنهم يقولوا لا يوجد حكم ولا عقيدة من العقائد ولا دليل من الأدلة إلا وهو معارض بضده. لاحظ كيف المسألة. إلا وهو معارض بما ينفيه. هذه دعواهم، هذه دعواهم. فالآن نسألهم هل هذا التعارض يستلزم التعارض في نفس الأمر؟ مثلا إذا قالوا لا يستلزم التعارض في نفس الأمر، بل نفس الأمر لا ثبوت لشيء من الأشياء فيه، هؤلاء هم العندية المحضة الذين ينفون كل نفس الأمر بحسب إيش؟ بلحاظ التعارض هذا، بحسب هذا الدليل، هذا الوجه من الأدلة. وعندهم أدلة كثيرة. أنا إن شاء الله إذا أحببتم برسل لكم كتاب كتبته اسمه المفصل، المحصل في نظرية المعرفة، اللي قرأناه المحصل في نظرية المعرفة، وفيها سرد لكل أدلة المذاهب الفلسفية يعني القديمة والمعاصرة فيما يتعلق بنظرية المعرفة، وفيها سرد لكل أدلة السوفسطائية بكل أطيافهم وأشكالهم، كل ما قالوا قدماؤهم ومعاصروهم. تمام. فتستفيدوا منه جدا إن شاء الله. على كل حال يعني إحنا نقتصر على هذا القدر، لأنه في الحقيقة أصناف وأنواع السوفسطائية كثيرة، وطرق الاستدلال عليهم تختلف بحسب يعني دعواهم وحسب بحسب عقيدتهم. لكن الذي يهمنا الآن هو الإمام التفتزاني لما قال ولا يخفى أنه إنما يتم على العنادية، بهذا اللحاظ الذي ذكرناه. والمسألة تحتاج يعني تفصيل أكثر. لذلك يعني بعض العلماء يقولون أصلا السوفسطائية كلهم كل أنواعهم لا يثبت عليهم، يعني لا يمكن إثبات يعني حكم عليهم مطلقا، مطلقا. حتى العنادية بيقولوا لك هذا اللي بدنا إياه، إحنا عدم ثبوت شيء من الأشياء. لاحظ كيف؟ طب وحتى لو قالوا، حتى لو قالوا إنه نعم هذا حكم ومسلم أنه هو الحكم الوحيد الثابت وهذا هو مطلوبهم، فليلتزموا هذا الأمر. وبعد ذلك يقولون لك نحن التزمنا هذا الأمر وثبت أن كليتنا ليست صحيحة، والصحيح منها فقط هو أنه يعني لا ثبوت لشيء من الحقائق، هذا هو الأمر الحكم الوحيد الثابت، فليلتزمون به. لا، غير ذلك لا تلزمهم به أصلا، غير هذا الحكم لا تستطيع أن تلزمهم به. غاية ما تستطيع أن تلزمهم هو عدم صحة كليتهم، فليلتزموا بها. شفت كيف؟ وهذا يكون عناد آخر، يعني لاحظ كيف المسألة عناد آخر. قال ولا يخفى أنه إنما يتم على العنادية. قالوا الآن شرع في بيان بعض الأدلة وأهم الأدلة في الحقيقة التي اعتمد عليها السوفسطائيون قدماؤهم ومعاصروهم، يعني نفس الأدلة تجدونها مكررة بين قدماء الفلاسفة ومعاصري الفلاسفة في كل العصور، تدور أدلتهم حول هذه الأدلة. تمام؟ قالوا الضروريات منها حسيات، والحس قد يغلط أحيانا كثيرا، كالأحولي يرى الواحد اثنين، والصفراوي يجد الحلو مرا، ومنها بديهيات وقد يقع فيها اختلافات وتعرض شبه تفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة، والنظريات فرع الضروريات ففسادها فسادها، ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء. هذا خلاصة الدليل، نعيد قراءته مرة أخرى. خلاصة الدليل، السوفسطائية قالوا وسائل المعرفة تنحصر في أمرين، الأمر الأول الحسيات، والأمر الثاني العقليات، خلينا نسميها الأمور القطعية العقلية سواء كانت بديهيات أو نظريات. فشككوا في الحسيات وشككوا في البديهيات وشككوا في النظريات، فانعدم القطع واليقين في كل سبب من أسباب هذه المعرفة، يعني في أسباب المعارف الإنسانية. يعني إذا قلنا نحن إن أسباب المعرفة تنحصر إما أن تكون عن طريق الحس أو عن طريق البداهة أو عن طريق إيش؟ النظر المعتمد على البداهة. تمام؟ لا يوجد هناك معرفة أخرى غير هذه المعارف. فالآن السوفسطائيون ماذا قالوا؟ أتوا بأدلة أو شبه، يعني شككوا فيها بوثاقة الحس وبيقينية الحواس، فانتهى، أبطلوا السبب الأول أو المصدر الأول للمعرفة بهذا. ثم قالوا أيضا، جاءوا بشبه أخرى تخدش في صحة البديهيات وكونها بديهيات، فأبطلوا القسم الثاني، وأبطلوا النظريات لبطلان إيش؟ البديهيات وكثرة الاختلافات في النظريات. فإذا لم يعد هناك شيء من المصادر مسلما ولا مقطوعا به. فإذا لم يعد شيء من المصادر مسلما ولا مقطوعا به، إذن كيف نقول إن هناك سبيلا إيش للمعارف والحق والعلم؟ هذا خلاصة الدليل الذي احتج به السوفسطائية. في سبيل تقرير هذا الدليل، لخص الإمام التفتزاني أهم يعني المعاني التي يدورون حولها، أهم المعاني التي يدورون حولها. وطبعا هناك توجد يعني معاني أخرى واستدلالات أخرى، منها يرجع إلى هذا ومنها ما هو غيره. أنا في هذاك الكتاب الذي ذكرته لكم ذكرت كل أنواع الاستدلالات كلها، يعني لا يوجد نوع من الأنواع التي استدل بها السوفسطائية إلا وهو مذكور في ذاك الكتاب إن شاء الله. نعم؟ لا يعني مصفوف صف، فبعتلكوا هي PDF وتصوروا، يعني بتستفيدوا منه حوالي 200-230 صفحة تقريبا. قالوا الضروريات منها حسيات. إذن الآن شروع في السوفسطائية لإبطال وثاقة ويقينية الحسيات، لأننا نقول الحس نحن يعطينا اليقين بالمحسوس بالمحس، هم يقولون حتى الحسيات لا يقين منها أو لا يقين فيها. كيف لا يقين فيها؟ قالوا الحسيات، الحس قد يغلط كثيرا، قد يغلط وكثيرا، هذا الغلط يكثر، يعني يحصل الغلط، وهذا الغلط ليس قليلا بل هو كثير، وإن لم يغلط في بعض في كثير من الأحيان أيضا، لكن غلطه كثير أيضا. هذا تقريبا خلاصة يعني توجيه عبارة الإمام التفتزاني، لأن بعض المحشين استشكلوا قد وكثيرا، يعني قد تفيد التقليل وكثيرا تفيد إيش؟ التكثير. والقد التقليل يعني عبارته يناقض أو يضاد الكثرة المذكورة. فالقد هنا بناء على نفس الفعل في نفسه، إنه الغلط متحقق تمام، والكثرة بلحاظ أفراد هذا الغلط حتى وإن كان قليلا في غيره بالمقارنة أو باعتبار غيره. قال قد يغلط كثيرا. مثال هذه الأغلاط، مثال هذه الأغلاط الواقعة في الحس، قالوا كالأحولي يرى الواحد اثنين. كالأحولي يرى الواحد اثنين، أي أحول الذي يرى الواحد اثنين؟ الطارئ نعم، ليس الفطري. مش الفطري صح ولا لا؟ الأحول في منه فطري وفي منه إيش؟ يعني واحد مش فطري، متكلف، خلينا نسميه يتكلف الحول. الفطري الذي يولد يعني أحول لا، يعني لا يرى الواحد اثنين تمام، أما الذي يتكلف الحول يرى الواحد اثنين. فهم قصدهم بإيش؟ الذي يتكلف الحول، لأنه لا يتم الاستدلال هنا إلا بناء على ذلك، أو أنه يثبت أن هناك بعض الأمراض الفطرية الحول الفطري يكون فعلا فيه الأحول، يعني يرى الواحد اثنين. قال والصفراوي يجد الحلوى مرا، يجد الحلوى مرا، والصفراوي يجد الحلوى مرا. هم اكتفوا بأن يوردوا أمثلة على أن الحسيات أو الحواس قد تغلط أو قد ينشأ فيها الغلط، فإذا أوردوا بعض الأدلة بعض الأمثلة على ذلك انتفت الكلية التي ندعيها نحن بأن الحس مصدر من مصادر إيش؟ اليقين. لاحظ كيف المسألة، الحس نقول نحن الحس مصدر من مصادر اليقين، فهم قالوا لنا هذا المصدر ليس كليا بل قد يغلط، وهذه الأغلاط قد تكون كثيرة، فكيف تأمنون أنكم في هذه الأحكام التي اعتمدتم فيها على الحس لم تغلطوا؟ فقط هذا هو، يعني نفس الذي عملناه فيهم قبل قليل، هم استدلوا بنفس الطريقة. لاحظ كيف المسألة. وحل هذا الإشكال أصلا موجود فيه، حل هذا الإشكال وحل هذا النوع من الاستدلال موجود فيه، يعني إذا نحن سلمنا، إذا هم سلموا أن الحس قد يغلط، إذن هم في جهة أخرى قد لا يغلط، قد نتفق معهم في أن الحس قد يغلط أحيانا، لكن يجب عليهم أن يوافقون في أنه لا يغلط أحيانا، فلنأخذ بالحس حال عدم غلطه إذن، لكن هم لأنهم سفسطائيين خلاص نغلق عليهم العقول، يمكن ماخدين مورفين أو مخدرات، بدهم بيقولوا خلاص هذا غلط هنا معناه أنه يغلط في كل الأشياء، ولا دليل على التعميم، غاية ما يستلزمه الدليل هو إيش؟ غلطه في هذا المحل، غلطه في هذا الموضع فقط. أما أن تقول بما أنه غلط هنا فهو قد غلط فيما لم يغلط فيه، هذا يعني قياس مع الفارق، وهذا نوع السفسطة، هو هذا أصل السفسطة التي يعتمدون عليها. قال والحس قد يغلط كثيرا كالأحول يرى الواحد اثنين، والصفراوي يجد الحلوى مرا، يجد الحلوى مرا، يعني واحد عنده اختلال في المزاج أو في الطعم ممكن، وفي بعض الأمراض في الحقيقة عندما يتعرض لها الإنسان بصير يشرب الحليب أو السكر أو كذا ويحس فيه مرارة، هذا الاختلال في حاسته، الاختلال في حاسته. طب أنتم كيف عرفتم أنه هذا حلو أصلا؟ كيف حكمتم عليه أنه هو حلو ولكنه هذا الصفراوي يتذوقه إيش؟ مرا. طب البيضاوي يتذوقه إيش؟ حلوا. إذن هو إيش؟ حلو ولا مر؟ فلنقل إنه حلو عند هذا ومر عند هذا، وين استفسط فيه؟ مش مشكلة حتى لو قلنا يعني هذا الكلام، لماذا قلتم إنه إن الحس ليس يقينيا بالمرة، ليس يقينيا بالمرة، لما لم تقولوا بأن هذه الحلاوة عبارة عن أمر نسبي غاية ما ينتجه دليلكم، هذه الحلاوة أمر نسبي، عند الصفراوي يشعر بها إيش؟ مرة، وعند غيره الصفراوي يشعر بها هذا القدر يقيني وهذا القدر يقيني، لماذا قلتم انه لا يقين مطلقا؟ شوف كيف استفسط، يعني هذا سفسطه، نوع من السفسطه، يستدلون بشبه ثم يعممونها بنوع من انواع المغالطات، بنوع من انواع المغالطات. لكن هذا تقريبا يعني جملة ما يعني يعتمدون عليه. من الأمور التي يعتمدون عليها أن كثيرا من المقدمات التي يعني يأخذها الإنسان هي عبارة عن مقدمات اجتماعية، يعني أخذوها من مجتمعاتهم، من مجتمعاتهم، يعني عن طريق الإلف والعادة وكثرة الكلام في هذه في بعض المقدمات. يصبح الإنسان مثلا يعتبر أن الزواج من ثنتين مثلا هذا شنيع أو قبيح مثلا، وبعضهم يقول الزواج من أكثر من واحدة ليس شنيعا ولا قبيحا بل هو أمر حسن، فهذا يعتبر مثلا هذه المقدمة قطعية ويقينية وهذا يعتبرها قطعية ويقينية. فالسوفسطائيين أخذوا هذا النحو من الاختلافات وقالوا هذا دليل على أن الإنسان قد يقطع في بعض المقدمات ويكون منشأ قطعه العادة الاجتماعية، فبعض المقدمات منشأها الاعتياد والتواطؤ، تواطؤ الأفراد فقط وليس لها مصداقية في نفس الأمر، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح في نفس الأمر، لا هذا صحيح ولا هذا، إذن لا يوجد هناك حكم مطابق لنفس الأمر، هناك شيء يؤخذ بالعادة فقط ولا لا أكثر ولا أقل. هذا النحو من الاستدلال، هذا النحو من الاستدلال اعتمدوا عليه، يعني بعض السوفسطائيين اعتمد عليه في القدح في البديهيات، في القدح في البديهيات. فبعضهم قال إن البديهيات عبارة عن قواعد ومقولات عامة تواطأ عليها الناس، يعني ليس فيها شيء من الحقية وشيء من المصداقية غير أن الناس كثر كلامهم فيها فقط واتفقوا عليها وانتشرت بينهم، وإلا فهي بالنظر لنفس الأمر لا يوجد فيها جنس الحق، جنس الحق. فمنشأ البديهيات قالوا فقط من التواطؤ والعرف الاجتماعي ونحو ذلك من الأشياء. قال ومنها بديهيات وقد يقع فيها اختلافات، وقد يقع فيها اختلافات وتعرض شبه تفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة. يعني قالوا البديهيات الذي تعتبره أنت بديهيا غيرك قد لا يعتبره بديهيا. أنت تقول مثلا لا بد لكل حادث من محدث، لا بد لكل حادث من محدث، تعتبر هذا أمرا بديهيا، لا بد لكل مسبب من سبب، تعتبر هذا أمرا بديهيا. تقول مثلا الواحد هو نصف الاثنين، تعتبر هذا بديهيا، وقد يخالفك في هذا القول غيرك، فكيف تقول إنه بديهي؟ كيف تقول إنه بديهي؟ والمفروض في البديهي أن لا يخالف فيه أحد، المفروض في البديهي أن لا يخالف فيه أحد. فلذلك قال وقد يقع فيها اختلافات وتفتقر وتعرض شبه تفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة، يعني فعلا الخلاف في البديهيات فعلا قد تطرأ هناك شبه يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة، لأنك لا تستطيع كما قلنا أن تأتي بدليل منتج للحكم البديهي، لأنك لو أتيت بذلك يكون هذا قدحا في كونها بديهية، وهم يطالبونك بهذا الأمر، وإذا سلمت لهم بما يطالبون بما يدعون ففي هذا تسليم بأنها ليست بديهيات. فأنت يعني تقع بين أمرين، إما أن تسلم لهم بأن هناك دليلا عليها ثم تطلبه وفي هذا قدح في كونها بديهية، لاحظ كيف المسألة، أو تسلم بأنها ليست بديهية وبالتالي تقع في نفس دعواهم وهي أنها ليست قطعية، ليست بديهيات. قال ومنها بديهيات وقد يقع فيها اختلافات وتعرض شبه تفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة، إلى أنظار دقيقة. يوجد كثير من المذاهب الفلسفية الآن في هذا الزمن الذي نعيش فيه أنكروا البديهيات، يعني أنكروا البديهيات، كثير من المذاهب الفلسفية تقوم أصولهم على إنكار البديهيات ويقولون إنها مسلمات ليست أكثر من مسلمات ولا يوجد هناك بداهة. المقصود من البداهة أيها الإخوة أن القطع أمر ليس راجعا إلى إرادة، ليس واسطة القطع به الإرادة ولا الجعل ولا التواطؤ، لا إرادة فردية ولا إرادة جمعية، لا واعية ولا غير واعية. هذا هو المقصود من البداهة، لأنك تبدأ لأنها تبدهك، يعني إيش تجعلك مضطرا للخضوع لها. هذا هو المقصود من البداهة. هم يقولون الآن، كثير من المعاصرين يقولون حتى البديهيات لا يوجد شيء منها بديهي أبدا، كلها مسلمات. يعني إيش مسلمات؟ نحن سلمناها تسليما ثم تواطأنا على تسليمها، وكثير من النظريات المعاصرة تمشي على هذا الأمر، لكن في الحقيقة يعني مجرد دعوة. يعني حتى اشتهار هذه النظرية ليس دليلا على أن فيها مصداقية أو قوة، لكن للأسف كثير من الناس يقولون بها. وأنا رأيت يعني بعض الكتاب المسلمين يعني الإسلاميين يقولون بهذه المسألة للأسف يعني، وبالتالي أنكروا البراهين، أنكروا الأدلة، أنكروا أي إمكانية لبناء أي دليل على أي عقيدة من العقائد، وقالوا العقائد تؤخذ أخذا بالإرادة. يعني إذا أنت أخذتها سلمت لها، سلمت لهذه العقيدة يصح لك أن تعتقد بها، لم تسلم لا يجوز لك أصلا، لا يوجد هناك شيء اسمه دليل، لأن منشأ الدليل وجود بديهيات، والبديهيات مرفوضة ومنتفية. إذن كل ما يسمى دليلا هو في نفس الأمر عبارة عن تخيل وليس دليلا، فلا يوجد براهين ولا أدلة ولا شيء من ذلك. بعض الإسلاميين للأسف قالوا بذلك، يعني بعض الناس المعاصرين قالوا بذلك. أنا كتبت رد على بعضهم يعني من زمان، وللأسف أنه مشهور يعني، وهو رجل فاضل سبحان الله، لكنه يقول بهذا، ما بعرف يعني ليش، لماذا يعني ارتاح لهذا القول، لكنه يقول بهذا، وصار يعني كتبه مش منتشرة وله قبول للأسف يعني، مع أنه في نفسه رجل فاضل يعني، لكن قوله كلام خطير جدا يعني، كلامه كلام خطير جدا، الذي يقول أنه لا يوجد بديهيات وكل العقائد لا يوجد دليل عليها، لا عقيدة إسلام ولا عقيدة كفر وشيء من ذلك، وكل هذا ما نسميه بالبديهيات هي عبارة عن ترتيبات معينة ممكن يقبلها وجدانك وممكن لا يقبلها حسب العادة، يعني أرجعه إلى نوع من العادة أو التواطؤ ونحو ذلك. هذا تسليم بمبدأ ومذهب استفسطة، هذا تسليم بمذهب استفسطة في الحقيقة. نعم، ومفكر يعني مغربي اسمه طه عبد الرحمن، مشهور، مش كتاب يعني، هو مقالة أنا نشرتها على الإنترنت من زمان، مناقشة للثلث الأول من كتابه، من هذه المقولة، كتاب نشر فيه هذا المقولة اللي هو العمل الديني، في الثلث الأول منه تكلم بهذا المعنى، فأنا كتبت نقد عليه بس نبهت إلى هذا الكلام. قلت غلط الحس في البعض لأسباب جزئية، قلنا عفوا احنا ما قرأناش في النظريات، قال والنظريات استئنافا لقولهم بعد أن انتهوا من القدح في الحسيات والقدح في البدهيات، قالوا والنظريات فرع الضروريات. الضروريات المقصود بها هنا سواء كانت حسية أم بديهية، سواء كانت حسية أم بديهية، لأن نبني النظر على أمور بديهية يعني أمور ضرورية، إما حسية أو بديهية أو غيرها من الضروريات. قال والضروريات فرع، عفوا والنظريات فرع الضروريات، ففساد الضروريات يستلزم فساد إيش النظريات، ففسادها فسادها. ولهذا بيقول ولهذا أصلا عرفنا السر في أن العقلاء يختلفون كثيرا، هم يظنون أن هناك ضروريات ولكن لا يوجد ضروريات، ولذلك اختلفوا كثيرا في النظريات. قال ولهذا كثر فيها الخلاف، كثر فيها اختلاف العقلاء، كثر في النظريات اختلاف العقلاء. السبب في اختلاف العقلاء أنهم بنوا على شيء غير قطعي، بنوا على شيء غير قطعي، لا البديهيات قطعية ولا الحسيات قطعية، ثم بنوا النظر الأدلة والبراهين ونحو ذلك فاختلفوا، أنتجت هذه الأدلة يعني أحكاما ومقاصد لا يسلم بها إلا صاحبها، فكثر اختلافهم لفساد الأصل الذي يبنون عليه. يعني هذا نحو من التعليل اللي سميناه قبل قليل بعدي، شايف برهان بعدي. يعني هم يعللون ظاهرة من الظواهر كأنهم يقولون نحن نجد كثيرا من العقلاء يختلفون، كل العقلاء يختلفون، ولا يعني لا نستطيع أن ننكر مثلا أن الأصل الكافر ليس عاقلا بالمرة، هو عاقل لكنه مخطئ، شايف؟ إحنا بنقول أخطأ، وهم يقولون عننا عقلاء لكننا مخطئون. فهم السوفسطائية يبررون يعني يفسرون يحللون لماذا يخطئ العقلاء مع كونهم عقلاء. يقولون سبب خطئهم أنهم اعتمدوا على مقدمة غير صحيحة، هذه المقدمة غير صحيحة، أنهم قالوا بأن الحسيات قطعية والبديهيات قطعية، ثم بنوا على الحسيات والبديهيات النظريات فأخطأوا لأجل هذا الخطأ، وإلا فهم عقلاء، وإلا فهم عقلاء. فنتج عندهم الاختلافات، فنتج عندهم الاختلافات. فإذا قوله ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء تفسير لظاهرة، ظاهرة من الظواهر التي نشاهدها، إنه كيف يختلف العقلاء إذا كان هناك في أدلة وبراهين وقطعيات، لماذا يختلف العقلاء؟ فعند السوفسطائيين يقولون اختلاف العقلاء دليل على فساد أصولهم، الفساد دعواهم بأن هناك بديهيات وأن هناك أدلة، أصلا الأدلة كلها باطلة. واضح يا إخوان؟ هذه الدعوة وهذا النحو من الفلسفة يعني للأسف الآن مشتهر جدا، بل هو الذي له القبول عند كثير من الناس، هذا النحو من الكلام له قبول عند كثير من الناس. كيف سبيل الرد عليهم أو بيان منشأ الخطأ في استدلالهم أو هذا سياق الاستدلال؟ قلنا غلط الحس في البعض، لأن ذكرنا سابقا أن هناك الحس يغلط في البعض ويصيب في البعض، فقلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية أنتجت هذا الغلط في هذه الجزئيات، المفروض أنه لا ينافي الجزم بالبعض لانتفاء أسباب الغلط. فأنتم قلتم إن غلط الحس في البعض يستلزم غلط الحس في الكل، وهذا غير لازم أصلا. فنحن قد نسلم معكم أن الحس قد يغلط في البعض، وهذا الغلط في البعض لا يستلزم نفي صحته في الآخر، فقولكم باطل، القول الأول هذا غير صحيح. قال والاختلاف في البديهي، الاختلاف الذي ذكرتموه في البديهيات له سبب عندنا، واختلاف العقلاء في البديهيات ليس دليلا على أنها ليست بديهيات في نفسها، بل هناك سبب. كيف أنتم فسرتوا اختلاف العقلاء في النظريات؟ نحن نفسر أيضا اختلاف العقلاء في البديهيات، اختلاف العقلاء في البديهيات. قال والاختلاف في البديهي نسلم وقوعه، لكن وقوع الاختلاف في البديهي لا يستلزم أنه ليس بديهيا. لاحظ كيف كما نسلم الاختلاف في النظريات، ووقوع الاختلاف في النظريات لا يستلزم أن بعض هذه النظريات حق وبعضها إيش باطل، بالضبط نفس الطريقة. طيب والاختلاف في البديهي قال يعني معنى الكلام نسلم وقوعه، ولكن وقوعه لا يستلزم رفع كونه بديهيا. والسبب في الاختلاف إذا سئلنا ما يعني ما هو سبب هذا الاختلاف، قال لعدم الإلف أو الخفاء في التصور. هذه الأسباب إذا كانت هي أسباب الاختلاف في البديهيات فهذا لا ينافي البداهة. عبارته مرة أخرى والاختلاف في البديهي لعدم الإلف أو الخفاء في التصور لا ينافي البداهة. يعني إذا عرفنا أن هناك اختلافا في البديهيات وعرفنا بعد ذلك السبب في الاختلاف في البديهيات وأن هذا السبب لا يستلزم القدح في بداهتها بأنه قد يكون سببا عارضا على كونها بديهية، يعني خارج عن كونها بديهيات، مثل أنه يكون السبب أنه أنا نفسي لم أألف هذه البديهيات مثلا فأخطأت فيها، يعني فيها مناقشة هذه العبارة بالتحديد، لكن خلينا نشرح عبارته الآن. أو أن نقول نحن في الحقيقة لم نتصور مفهوم هذا الأمر البديهي، مثل من قال بأن النقيضين قد يجتمعان ثم نقول له كيف يجتمع النقيضان، قال يقول لنا مثلا الماء يكون باردا ثم يصير حارا والحرارة نافي البرودة، لاحظ كيف المسألة. فإذا هذا دليل على أنه النقيض، أن النقيضين يجتمعان. قلنا له هذا يعني ليس تصورا صحيحا، ليس تصورا صحيحا للنقيضين. فإذا قد يكون القول بأن بخلاف البديهيات ناتجا من خفاء في التصور، يعني أنه تصور طرفي البديهيات ليس حاصلا بالفعل. يعني أنت تتكلم عن شيء تظنه هو مبنيا على تصور صحيح والحقيقة أنك غير متصور لحقيقة المعنى البديهي الذي يعني نتكلم عليه. الآن قال والاختلاف في البديهي لعدم الإلف. إيش هو، ما هو المفهوم الإلف أيها الإخوة؟ الإلف يعني أن تألف شيئا، يعني أن تعرفه مرة ثم مرة ثم مرة، أن تعتاده. أنا آلف فلانا، صار هذا إلاف، يعني ألفت فلانا. إيش معنى ألفته؟ أنني عرفته أول مرة ثم اعتدت عليه، فصار هناك إلف بيني وبينه نتيجة التكرار، نتيجة تكرار هذا الفلان علي أو علي أنا على هذا الفلان. وكذلك الإلف للمعاني، أول شيء المعنى قد يطرأ على ذهن الإنسان لأول مرة فيكون غريبا، لا يكون مألوفا له، ثم إذا اعتاده مرة بعد مرة صار مألوفا، فصار هذا الإلف، لاحظ كيف المسألة، الإلف يكون سببا في سرعة المعرفة وليس في أصل المعرفة. قد يكون الإلف سببا في سرعة التنبه للمعاني وليس سببا في إيش، في أصل التنبه لها. لاحظ كيف المسألة، يعني إذا كنا نتكلم على أصل التنبه للمعنى فليس هو الإلف، لأن الإلف تال له، يعني يتلو هذا التنبه، أولا يكون هناك تنبه ثم يكون إلف. فالإلف ما الذي يفيده؟ لا يفيد أصل التنبه إلى المعنى ولا أصل العلم بهذا المعنى، بل يفيد إيش؟ سرعة التنبه لهذا المعنى، لأنه يكون هذا المعنى مألوفا لك نتيجة التكرار. لكن أصل العلم بهذا المعنى ما هو؟ ليس هو عين الإلف، ليس هو عين الإلف بهذا المعنى. لاحظ كيف المسألة، ليس هو عين الإلف بهذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أنك تستحضر القضية مرة ثم مرة ثم مرة وهكذا. لكن قد يكون الإلف، من هنا ورد الاعتراض على الإمام التفتزاني في هذه العبارة. لاحظ كيف المسألة، قالوا الإلف يفيد سرعة التنبه ولا يفيد أصل التنبه. طيب هناك وجه آخر قد يكون الإلف فيه مفيدا لأصل التنبه، شو رأيكم؟ هو بدنا نصحح الكلام التفتزاني، يعني مش معقول يكون حاكي العبارة وهي مش صحيحة ولا بوجه من الوجوه، صح ولا لا؟ نحن قلنا الإلف يفيد سرعة التنبه بعد تمام إيش؟ بعد تمام حصول التنبه للمعنى الكلي البديهي، وهذا مسلم وهذا معنى صحيح، هذا القدر منه صحيح. طيب الآن لو نظرنا إلى نفس هذا المعنى البديهي قبل تكراره، قبل تكراره على ماذا يعتمد تنبهنا لبداهة هذا المعنى؟ شوف كيف المسألة، يعتمد على تصور الطرفين، يعتمد على تصور الطرفين. طيب الطرفان إما أن يكون كل واحد منهما نظريا يعني مكتسبا يحتاج إلى كسب، أو لا يكون يعني نظريا، بل يكون إيش، لا يمكن أن يكون إلا مألوفا، لا يمكن أن يكون يعني بديهيا عندنا بالضرورة. فبعض الأحوال التي يصدق فيها كلام الإمام التفتزاني إنه عدم الإلف، يعني عدم كون طرفي البديهي بديهيا في نفسه. لاحظ كيف المسألة، الاختلاف في بعض البديهيات قد يكون للاختلاف، قد يكون منشأه عدم إلفهم ولذلك لا يتصورونه، لكن لو ألفوا تصور أطراف البديهيات فإنهم إيش؟ يقطعون بها، وهذا يعود إلى إيش؟ خفاء التصور. هذا المعنى بناء على هذا التخريج يعود إيش؟ إلى الخفاء في التصور بنحو أو آخر. واضح إن شاء الله؟ على كل الأحوال بغض النظر ما هو سبب أو منشأ الاختلاف في البديهيات، وهذا المبحث مهم جدا يا إخوان، وكثير من الفلاسفة وال يعني العلماء المعاصرين، طبعا مش العرب لأنه العرب قليلا ما يبحثون في هذه، ولا المسلمين للأسف، يعني ما عمري شفت يعني عالم مسلم يبحث في هذه المسائل. غالب الذين يبحثون هم من غير العرب ومن غير المسلمين أصلا، سواء كانوا أتراك ولا باكستانيين وغيرهم، يعني زمان كانوا يبحثوا. شوف كيف هذا بحث يعني مبين أنه مسلم الذي يبحث، صح؟ لكن الآن مين اللي يبحث في البديهيات؟ نادرا جدا جدا، وغالب نقولهم، غالب يعني بحوثهم نقل عن الغربيين. في بعض الأساتذة المصريين بحثوا في البديهيات وكتبوا كتبا كاملة عنها، البديهيات والمسلمات وغير ذلك، لكن معظم كلامهم مأخوذ من الغربيين. شايف؟ زمان علماؤنا كانوا يبحثون فيها أصالة من دون حاجة إلى نقل، يعني هي كانت بحوثا تهمهم، يبحثون فيها لذاتها لأنهم يعني يعايشون هذه الحاجة. فالقصد أنه البحث في فعلا أسباب الاختلاف في البديهيات أمر مهم جدا. لا، هذه ظاهرة، نحن ندعي أن هذه المعاني بديهية. طب كيف نستطيع تفسير وجود بشر يخالفون هذه البديهيات؟ أليس هذا أمرا يعني مستحقا للبحث؟ هذا أمر مستحق للبحث. ما هي أسباب الاختلاف في البديهيات؟ إذا قلنا هي أسباب ذاتية، يعني لنفس ما ندعي بديهية، هذا يقضع في البديهيات. لكن إذا قلنا إنها، إذا أثبتنا بطريقة أو بأخرى إنها أسباب عارضة على البديهيات، فهذا يسلم لنا إيش؟ البديهيات. فهذا مبحث مهم على فكرة، لكن يحتاج إلى أذهان صافية وفاهمة بالضبط إيش اللي بتعمله، بتحلل مكامن النفس الإنسانية، كيف تعلم كيف لا تعلم، ما الذي يطرأ عليها، وهكذا. قد تطرأ هناك شبه في النظريات، لاحظ كيف المسألة، يعني بعض النظريات المعينة قد يعتقد بعض العلماء سلامة نتائجها، لكن سلامة نتائجها لا تصح إلا إذا نقض بعض البديهيات، فيلجأ إلى نقض بعض البديهيات لظنه سلامة هذه النظريات. شوف كيف المسألة، قد يلجأ إلى نقض بعض البديهيات لظنه سلامة هذه النظريات. قبل أيام حضرنا محاضرة بعض الفيزيائيين في الأردن، تكلم عن مسألة، شايف فيها يعني ممكن تكون مثال واقعي على هذا الكلام الذي نقول نتكلم عليه الآن. يتكلم عن مفهوم العدم والوجود، يتكلم عن مفهوم العدم والوجود، وتكلم عن نظرية الميكانيكا التقليدية النيوتونية الكلاسيكال يعني فيزيكس، وبعدين أينشتاين النظرية النسبية العامة والخاصة، وبعدين الكوانتم فيزيكس، وكيف ما هي المفاهيم التي يعني جاءت بها في مفهوم الوجود والعدم، وبعدين ذكر بعض النظريات التي يعني يقول بها بعض العلماء في محاولة تفسير نشوء بعض الجسيمات الدقيقة. من أين تنشأ؟ بقول لاحظنا في بعض النظريات نشوء بعض الجسيمات، تظهر فجأة وثم تنعدم، ولا يوجد هناك أي شيء اسمه مادة نستطيع أن نفسر منه ظهور مثل هذه الجسيمات. فهو بيقول، طبعا هو ماضي كان شيوعي سابقا، هذا الفيزيائي كان شيوعي معروف، ولحتى الآن كأنه في نفس شيوعي لحتى الآن يميل إلى الماركسية، وهذا حكينا له يعني هذا الكلام، يعني أنه يميل إلى الماركسية وكذا، ويفسر بعض النظريات العلمية إلى بناء على بعض المبادئ الماركسية. فهذا مثال يعني حقيقي على نفس الفكرة التي نقول بها قبل، يعني قلناها قبل قليل. فقال السبب، الطريقة الوحيدة لتفسير مثل هذا الأمر هو أن نقول، لاحظ شوف كيف الكلام، أن نقول إن العدم ليس عدما. الطريقة الوحيدة لكي نستطيع أن نفسر بها هذه النظرية التي لاحظوا فيها يعني بناء عليها أنه تنشأ أشياء في فترات معينة، ويعني في تفاصيل كثيرة، المهم خلاصتها، الطريقة الوحيدة عنده أن نقول أنه العدم ليس عدما، بل العدم هو وجود. وبالتالي إذا قلنا أن العدم وجود، نستطيع أن نعرف كيف أنه برزت هذه الأشياء جسيمات، برزت من أين برزت؟ إذا لم تكن تبرز من وجود فمستحيل، فبيقول العدم أصلا وجود، فبيصير يقول إنه العدم وجود، هذه مخالفة للبداهة، هذا مخالفا للبداهة. فأنا وقتها قلت له لماذا تفرض أن هذه الجسيمات نشأت من العدم المحض؟ لماذا لم تقل إن هذه الجسيمات نشأت من وجود ذي رتبة أعلى أو وجود أدق وأخفى من هذا الوجود الملاحظ؟ مثلا الوجود الملاحظ عندنا هو وجود المادة الجسيمات، لماذا لا نرفض وجودا آخر أدق وأعلى رتبة لا نشاهده لا بالتجارب ولا بالوسائل القياسية، وهذه الجسيمات فعلا ظهرت من هذا الوجود ذي الرتبة الأعلى؟ أنت بالنسبة لك هذا الوجود عدم، لكن هو في نفس الأمر ليس عدما، وإلا كيف تفسر عبارتك أن العدم هو وجود؟ طب لماذا تسميه عدما أصلا؟ وهذه إشكالية، ولكن هو معتقد بها اعتقاد أنه العدم وجود، فإذا لا فرق بين العدم والوجود، والقول بأن هناك عدما وهناك وجود هذا أمر دوغمائي، صار أمر دوغمائي. شوف كيف يعني اعتقادهم بصحة تفسير بعض النظريات اللي هي أصلا تحتاج إلى أدلة، وهو نفسه يعني بعد في آخر المحاضرة صرح بأنه هذه النظريات لا يعني ليست سليمة تماما. طب إذا كانت ليست سليمة تماما كيف تسعى في لتفسيرها إلى مناقضة بعض البدهيات السليمة تماما؟ المفروض أنها تكون سليمة تماما، يعني لاحظ كيف المسألة. فقد يكون هذا الأمر منشأ أيضا من مناشئ إيش؟ إنكار البديهيات، بل هو بعينه كذلك يا إخوان، لأنه السوفسطائيين بعض حججهم ما هي؟ أليس أن بعض حججهم أنهم قالوا رأينا البشر مختلفين في النظريات، فهذا الاختلاف في النظريات ما سببه؟ ما معناه؟ أنه فعلا لا يوجد شيء بديهي، لا يوجد شيء قطعي، فاضطررنا لأجل ملاحظة الاختلافات الشديدة بين البشر بين العقلاء يعني إلى إنكار وجود شيء قطعي. هذا لجأوا إلى نقض القطعيات والبديهيات لأجل أمر يمكن تفسيره على نحو آخر، على النحو الذي ذكره الإمام التفتازاني، فاضطروا إلى نفي إيش؟ البديهيات، وقالوا إنه لا سبيل إلى تفسير هذا الواقع إلا نفي البديهيات. إذن هذا أيضا قد يكون سببا اعتقادهم بسلامة صحة بعض النظريات، وأنه لا تصح إلا بناء على نفي بعض البديهيات، قد يكون سببا لنفي بعض البديهيات. شوف كيف غايات معينة قد تفضي غايات معينة يريد أن يصل إليها الفلاسفة، بعض الفلاسفة قد يكون عندهم غاية معينة يريدون أن يصلوا إليها، ولا يتم لهم سلامة البرهان على هذه الغاية إلا بنقض بعض البديهيات. هذا أيضا أمر معين قد يكون سبب من الأسباب المكابرة في نفي بعض البديهيات، وهذا عليه أمثلة، يعني حقيقة في عليه أمثلة. على قول أن العدم وجود، في بعض الكتب يقول المعدوم شيء والشيء هو الموجود، ما معنى هذا الكلام؟ المعدوم شيء والشيء هو الموجود. المعدوم شيء يعني يقال عليه شيء باعتبار من الاعتبارات. هذا إذا كان كلام على مذهب الأشاعرة، المعدوم لا يقولون أنه شيء، إذا أطلقوا الشيء على الموجود لا يقولون على المعدوم شيء، لكن إذا أخذوا الشيء بالمعنى اللغوي، ما احنا ذكرنا هذا في أثناء الكلام، قلنا إن كلمة الشيء تطلق باعتبارين، باعتبار الاصطلاح الذي يعتبر عند أهل السنة وهو أن الشيء مساوق للموجود، وباعتبار اللغة من حيث أن اللغة استعمالها أوسع لبعض الكلمات من الاصطلاحات، ففي اعتبار اللغة يطلقون على المعدومات إنها أشياء، يعني أنها مذكورات في النفس بلحاظ ذكرها في النفس أو ذكرها يعني كونها مذكورة في النفس. هذا وبعض هذا إذا كان الذي يطلق هذا الكلام من أهل السنة، أما إذا كان من غير أهل السنة كالمعتزلة فهؤلاء يقولون أن المعدومات أشياء أشياء. وبعض العلماء يعني بعض أصدقائنا من الفيزيائيين أيضا أصحابنا لجأوا إلى الاعتماد على مذهب المعتزلة لتفسير هذه الظاهرة التي ذكرتها قبل قليل، قالوا إنه هذا يمكن تفسيره بناء على مذهب المعتزلة أن العدم فيه أشياء. شوف كيف، ويعني مسائل كثيرة. إذن قال بعد أن فسر أولا رد عليهم في كيفية تفسيرهم للأغلاط التي ادعوها في المقام الحس بما ذكرناه، ثم عارضهم في تفسيرهم لكيفية الاختلاف في البديهيات، الآن شرع في معارضتهم في إيش؟ في الاختلاف في النظريات. هم قالوا الاختلاف في النظريات معناه اختلاف في البديهيات، والاختلاف في البديهيات يستلزم الاختلاف في النظريات. فهو قال لهم ماذا؟ كيف فسر هذا الكلام؟ يعني كيف فسر وقوع الاختلاف في النظريات؟ قال: وكثرة الاختلافات لفساد الأنظار، يعني الاختلافات التي وجدناها بين العقلاء ليس معناها أن ليس سببها الوحيد هو أن البديهيات باطلة أو أن الحسيات غير قطعية بالمرة يعني كليا، بل هناك سبب آخر قد يؤدي ويفضي إلى الاختلاف بين العقلاء، وهذا السبب الآخر هو فساد الأنظار، أن الحركة النظرية العمل النظري هذا عمل في الحقيقة يحتاج إلى تنبه شديد جدا وأمر دقيق ومركب ومعقد جدا، قد يغلط فيه بعض الناس ويظنون أنفسهم أنهم غير غالطين فيجزمون بالنتائج التي وصلوا إليها وهي في الحقيقة في نفس الأمر باطلة، فيجزمون بشيء وهو في نفس الأمر باطل لفساد نظرهم، فيكون خلافهم منشأ خلافهم فساد نظرهم وليس أن نظرهم صحيح تماما ومع ذلك اختلفوا. يعني معنى الكلام أن النظر لو كان صحيحا لما حصل اختلاف، ولكن كي يعني أن يكون النظر دائما صحيحا، بل كثير من الأحيان يكون النظر غير صحيح، ولهذا يكون فساد النظر سببا في اختلاف العقلاء، فساد النظر يكون سببا في اختلاف العقلاء. لذلك قال: وكثرة الاختلافات لفساد الأنظار، شوف كيف صياغة عبارته، وكثرة الاختلافات التي ذكرتموها أيها السفسطائية سببه ليس فساد البديهيات بل هو فساد الأنظار. فإذا قلنا إن هناك تفسيرا آخر لكثرة الاختلافات وهو فساد الأنظار، فهذا لا ينافي حقية بعض النظريات، وأنتم ادعيتم أن النظريات كلها باطلة، لا ينافي حقية بعض النظريات. هذا تقريبا إعادة بحث وتفسير للظواهر التي اعتمد عليها السفسطائية في دعواهم بطلان القطع في كل شيء في كل المستويات في الحسيات والبديهيات والنظريات. الإمام التفتزاني كيفية ما هي طريقته التي اعتمدها؟ اعتمد إعادة تفسير لهذه الظواهر، الاختلاف في الحسيات، قال الاختلاف في الحسيات هناك تفسير له وهذا لا يستلزم القدح في كل الحسيات، الاختلاف في البديهيات هناك تفسير له وهذا لا يستلزم القدح في البديهيات، إذن هنا وكذلك فعل في النظريات، إذن هو أعاد تفسير هذه الظواهر. لاحظ العلماء كيف كانوا عظماء، يعني يعرفون عن ماذا يتكلمون يا إخوان، لاحظ كيف المسألة، يعني لا يسلمون بدعاوى الخصوم. الآن الخصم الأوروبي أو الغربي إيش يقول لنا؟ يقول لنا بناء على آخر ما توصل إليه كانت، الفلسفة النقدية الكانتية، شايف الفلسفة النقدية بناء على آخر ما توصل إليه الفلاسفة مثل كانت، تبين لنا أنه لا يمكن الاستدلال على أي عقيدة من العقائد الميتافيزيقية يعني الإلهيات، فصرنا نأخذ هذه الخلاصات آخر أو الآخريات، شايف آخر ما توصل إليه هؤلاء صار كثير من المعاصرين عندنا يأخذونها مسلمات، لاحظ كيف المسألة، ويعتمدونها بديهيات ويعيدون النظر فيما بين أيديهم بناء على ضوء هذه النظريات، فيقولون نعم هذا كلام صحيح، إذن فلنعد النظر فيما بين أيدينا ولنقل إنه لا برهان على العقائد، وأن العقائد تؤخذ إيش؟ مسلمات وإراديات ووجدانيات ونحو ذلك. لاحظ، فنحن نعيد الآن، صار كثير من المعاصرين يعيدون النظر في الفكر الكلامي والأصول والفقه والعقائد والدين عندنا بناء على ما يزعم أنه حق من الغربيين. لاحظ كيف المسألة. طيب ما هو بالنسبة للمسلمين، يعني في عصر التفتزاني والرازي والغزالي هذه النظريات كانت غربية في الحقيقة، صح ولا لا؟ جاي من اليونان، هل أخذوها مسلمات أم إنهم أعادوا تفسيرها وقالوا لهم يا عمي أنتو تيوس في الحقيقة، أنتم فهمتم الشيء على غير فهمه، على غير ما يفهم حقيقة، هذا واقع الحال، أنتم اعتقدتم أنه لا طريقة لتفسير هذه الظواهر التي ذكرت هنا إلا الافتراض الذي ذكرتموه، وهناك تفسير آخر وشرعوا في إظهار هذا التفسير، فإذا لسنا ملزمين باتباعكم فيما تقولون. لو ثبت أنه لا طريقة لتفسير هذه الدعاوى اللي هي البديهيات والحسيات أو الاختلاف فيها إلا ما تقولون فنحن معكم، سنوافقكم ونمشي معكم، لكن أن يثبت ذلك وهناك طرق أخرى للتفسير، طرق أخرى للتأويل، فإذا لا يلزمنا موافقتكم، ونحن نحافظ على عقائدنا وأنتم أحرار ونحن أحرار. هذا هو النحو الذي كان المتكلمون يخاطبون به المخالفين لهم من الغرب والشرق والشمال والجنوب أخرى. واضح كيف الكلام؟ لكن نحن للأسف كثير من منظرين في هذا الزمان يلجؤون إلى الخضوع، ذلك ليش؟ لضعف نفوسهم وضعف عقولهم، فيأخذون ما جاءنا من عند الغرب مسلمات ويعيدون تفسير البديهيات والضروريات في ديننا. يعني حتى صار كثير من المعاصرين يعني للأسف الآن يقولون لا يجوز لك أن تكفر النصراني، لا يجوز لك أن تكفر اليهودي، لا يجوز لك أن تكفر من ينكر وجود الله. والله يا إخوان أنا هذيك الدور بقرأ، يعني مش بقرأ عفوا، كنت أطلع على اليوتيوب شايف في بعض اللقطات، مذيع مصري ما أذكر إيش اسمه يشنع على بعض المشايخ يقول له يعني أنت تكفر المسيحيين. مذيع مصري تصور يشنع على شيخ بيقول له إذن أنت تكفر، بيقول له يا عمي طبعا أكفر. الله سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا الله، يعني أنت تكفر يعني مشكلة، يعني معناه أنك بدك تقتلهم. حكى له لا يا عمي في فرق بين أكفرهم وأنه أقتلهم. شوف هذه مسألة بديهية في عندنا إنها كفار، لكن ليس معنى إنهم كفار أن نيجي نقتلهم. شوف أعيد صياغة ورسم وبناء العقلية العربية والإسلام اللي تنتسب، يعني هذا كيف يكون عدم المؤاخذة مع احترامنا له؟ كيف يكون مسلم اللي يعتقد أن الكفار مش كفار، الكفار البديهيين أنهم كفار، مش زي على رأي الهرارية بكفروا الأشاعرة وبدهم الناس يكفروهم واللي لا هدول نصارى، احنا بنحكي عن نصارى يهود. مطلوب منا الآن أن نحكي لا مش كفار، الله أكبر الله أكبر يا شيخ. صح ولا لا؟ يعني شيء عجيب والله هذا الكلام، شيء عجيب. ومطلوب منا أن نعيد صياغة ديننا بناء على أنه ما نزعلهم، مش بدناش نزعل حدا، هذا نرجع لنفس المقدمة اللي بدينا منها، صح ولا لا؟ يعني ما تستغربوا يا إخوان أنه هذه مثل هذه الأشياء والمغالطات الآن صارت شائعة، يعني أبدا لا مش تستغرب، ويجب أن تعرفوا هذا أنه صارت شائعة ذائعة بين مش بين علماء المسلمين فقط، بين عوامهم. هذا المذيع من العوام يعتبر، بس مضبط حاله لابس بدلة وكذا ومضبط حاله مذيع صار ملزم، لكنه لو لم يكن هناك مفكرون كثيرون يقولون هذه المقولات هو ما تجرأ على التصريح بها. مش لماذا كان العلماء يستشهدون بالشعر الخطابة والشعر؟ لأنها تكون ذائعة شائعة، فكثرة ذيوعها وكثرة اعتماد الشعراء عليها دليل على ذيوعها وقبول الناس لها، ولذلك يستشهدون بكلام الشعراء لأنه دليل قوي جدا على ذيوع هذه المقدمات وقبولها. فالآن الإعلاميون من باب الخطباء أيضا، فكلام الذي يستعمله الإعلانيون والمقدمين يعني دليل على ذيوعه وانتشاره صح ولا لا؟ أنا ما بحكي كلام يعني غريب. فلا يجوز لنا أن نيجي نقول كما يقول بعض الناس سبحان الله أنه لا يا أخي ما في عندنا مشكلة. لا في مشكلة، يوجد مشاكل، يوجد مشاكل عويصة في بين المسلمين، لدرجة أنك أنت كشيخ صرت مضطرا أن تثبت إنه الذي حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن إنه كافر، بدك تزبطها إنه مش كافر يا أخي، صح ولا لا؟ في إشكالية حقيقية، صح ولا لا يا مشايخ؟ صح ولا لا؟ في إشكالية حقيقية موجودة عندنا، ويجب أن نعترف بذلك. لا يجوز لنا نظلنا نراهن على وعي المسلمين، على فهم المسلمين. لا، المسلمين صاروا يتغيروا. المسلمين اللي كانوا في أيام جدي وجدك ما كانوا يقبلوا هذا الكلام، لكن الآن بالعكس صاروا المسلمين الحاليين صاروا لا يقبلون الكلام الذي كان جدي وجدك يقوله إنه النصراني كافر، معروف إنه كافر، يا سلام، صح ولا لا؟ لكن الآن لا يا أخي، ما تكفر حدا هيك، صار هذا إيش أنا يا عمي اللي كفرته؟ هو لازم تعتقد إنه كافر، مش معنى إنه كافر إنك ما هو كافر، حتى نصرانية كافرة حلوة يمكن أنك تتجوزها وتخلف منها، مش معنى إنه كافر معنى إنه لازم تضربهم ويضربوك، لا يا أخي، ما هو الكفار بتصير تشتري منهم وتبيع، ولازم يجب احترامهم ويجب ملاطفتهم ويجب الحرص على أموالهم وكذا، هاي معنى الكفر في الشريعة الإسلامية، لكنه اعتقاده مش صحيح، ومآله بحسب ما نعتقده، لاحظ كيف، وبحسب ما صرح به القرآن إلى جهنم. لكن هذا لا يستلزم أنك تضرب ويضربك، في فرق كبير بين هذا وذاك. مفهوم الكفر ولوازم الكفر صار في هناك إشكالية، صح ولا لا؟ هذا نوع من الصفصطة أيضا، ما هو هذا خلاف في بديهيات، هذا خلاف من نوع الخلاف في البديهيات، مزبوط. شوف هذا مثال قد يكون لما ذكرناه آنفا، ظنهم أن مثلا البديهية الدينية هذه، وهي أن المسيحيين أو النصارى كفار مثلا، ظنهم أنها تستلزم بالضرورة وجوب قتلهم بالمرة، ظنهم لهذا الاستلزام أجبرهم على إنكار كونهم كفارا، شوف كيف، ولا يسلم أنه إذا كانوا كفارا يجب قتلهم بالضرورة. إذن شوف كيف نظرية أفضت إلى الإنكار بديهية، شوف المثال واضح صريح على هذا. إذن ماذا الذي نعمله؟ نعيد توضيح سلامة هذه النظريات أو عدم سلامتها لكي تسلم لنا إيش البديهيات. إذن هذه وظيفة خطيرة جدا جدا، لا يجوز لنا أن نغفل أو نتغافل عنها يا إخوان، سواء كان في مقام المطالب الفلسفية الدقيقة مثل هذه، أو في هذه قواعد سارية، قواعد كلية، سواء كانت على في العمليات أو في العقائد، صح ولا لا؟ هذا الكلام الذي نقوله. إذن الإمام التفتزاني عرفنا كيف يعني رد على أقوالهم، ثم قال رحمه الله: والحق أنه لا طريق إلى المناظرة معهم كلهم، لا طريق إلى المناظرة معهم كلهم، الحق، مع أنه قال سابقا إيش، وهذا إنما يتم على العنادية، وبينا كيفية تمام، وبينا أنه في هناك إشكال. إذن الإمام التفتزاني متنبه تماما للذي يقوله، قال: والحق أنه لا طريقة إلى المناظرة معهم خصوصا لا أدري، يعني العنادية يمكن من جهة من الجهات، إذا واحد عنادي مهوي أو مستغفل أو مش فاهم بالضبط إيش معنى العناد، ممكن تلزمه في بعض وتمسكه، لكن لذلك قال خصوصا لا أدري، لا طريقة إلى المناظرة معهم بالمرة مطلقا، لكن غيرهم قد يكون هناك طريق، في حسب يعني إيش اللي بيقوله هذا، مقدار عناد ومقدار فصفصته. قال لماذا لا طريق إلى المناظرة معهم؟ لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول. كيفية المناظرة، إما أن يسلم بأن هذه المقدمة حق في نفسها، أو يسلم هو في نفسه إنها حق. طب هؤلاء لا يسلمون بأن شيئا ما هو حق، فكيف تناظرهم؟ هذا باختصار المسألة. إذن علة عدم إمكانية مناظرتهم هو أنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهولا، لأن طريق إثبات كون هذا الذي لا يعلمونه يعني أنه يمكن العلم به هو أن يسلموا بشيء، وهم لا يسلمون بشيء، فكيف نناظرهم؟ قال: بل الطريق تعذيبهم بالنار. يعني مثال، مش تروح هسه تمسك نار وتصير تحرق الناس، بل الطريق تعذيبهم بالنار. لماذا؟ ايش يعني تعذيب؟ لكي يثبتوا الحسيات، لانهم انكروا الحسيات، قالوا من الحسيات الالم، هم قالوا لا ثبوت لشيء من الحسيات، صح ولا لا؟ قل له يا عمي تعال بدي لك من الاول، مظبوط، اول شيء تبدا فيه هو الحسيات، إذا بتقول له أنا موجود بقول لك أنا مش موجود، شو كسبان منك؟ ممكن ينفي وجودك، صح؟ ممكن ينفي وجوده هو نفسه، هو يقول لك أنا نفسي مش موجود، أنا مرة صارت معي قصة زمان. واحد شاب من الشباب، تعرف في بعض المراحل في الشباب بتمر عليهم نوع من الصفصطة، بصيروا يتصوروا حالهم إنهم مش موجودين وخيال وأحلام. في مرحلة من المراحل ممكن بعض الشباب يمروا بهذا المرحلة، وعادة يكونون أذكياء، أما أذكياء جدا أو هبل جدا اللي يمروا في هذه المرحلة. واحد إما مسطل كثير أو ذكي كثير. هذا اللي كان ذكي، شفته وقعدت معه صاحبنا، بعد هيك صار أشعري الحمد لله. قعدت في بيته له بيحكي لي أنا كل شيء أحلام حلم، أنت مش موجود شو اللي. وهذا بعد نقاش كان مقدم لي فنجان شاي أو قهوة، شاي والله أعلم، ما بشربش قهوة كثير يعني، بالتالي مرة بتجيبوا ليش قهوة يعني كثير، بس جيبوا ليش وهي سخنة بشربها. فالمهم فبعد نقاش طويل وكذا بيقول لي أنا ما لا أسلم بأنه شيء موجود، أنا نفسي مش موجود، اثبت لي أني موجود. شايف مسكت الشاي وطاح ضربته عليه، ليش هيك عملت ليش كذا هيك بيقول لي. بقول له ما أنت مش موجود والشاي مش موجود، ليش زعلت أنت أصلا. فالمهم هذا الذي يريده الإمام التفتزاني، شايف أنه اجعله يحس بشيء ما، اجعله إذا اعترف بوجود شيء ما وقتها بصير الإلزامات شوي شوي تمشي معه يلزمه، لكن إذا لم يعترف بشيء لا سبيل إلى اعتراف بشيء إلا أنك يعني تؤذيه في ذاته، يعني تشعره بنقص، يعني تفقد، يعني يشعر بألم، يعني من هذه الحسيات الوجدانية التي لا يستطيع أحد أن ينكرها، إما أن يحترق أو يقول لك بس يا عمي أنا أثبت أنه في هناك شيء، تعال إذا في شيء، هذا الشيء أثبته، هذا الذراع أثبته، مخك أثبته، بتصير تتكلم معه شوي شوي. واضح كيف المسألة؟ والحقيقة أن هناك طريقة، شوف كيف الطريقة هذه طريقة حكيمة جدا على فكرة، لكن من تأمل فيها وغاص فيها عرف مقدار يعني قوتها. بعض الناس يقولون أن تحرقهم، هذا زمان لما كان قال في دولة إسلامية وقويين كانوا يحرقوا الناس، هيك كانوا يفسروها. وفي بعض الناس بيجوا مسكوا الواحد بيحرقوا لأنه في حاكم مسلم، هو كانوا المسلمين يحرقوا، ما كانواش يحرقوا يا عمي. هذا إشارة إلى طريق فلسفي، طريق كلامي مهم جدا، طريق عقلي مهم جدا، أن تشعرهم بالألم في المقام الذي ينكرون فيه الأشياء. لاحظ كيف الألم، هناك في ألم حسي حسيات، في ألم نفسي الوجدانيات والبديهيات، في ألم نظري، ألم يتعلق بالأحكام النظرية، إنك المشكلة أن أن أن يعني تكتشف الطريق الذي تؤلمهم به، تشعرهم بإيش، بالجدل في داخلهم. لاحظ كيف المسألة، أنت عندما تأتي إلى إنسان يخالفك مش فقط في الحسيات، في البديهيات. وإحنا تعرضنا يعني كثير ناقشت سوفسطائيين الحمد لله مؤخرا، يعني قبل سنوات كان في ناس، وواحد بعض ممكن شفته أنت يا محمد، يجي عندي يقعد في دروس وسوفسطائي أبدا ينكر كل شيء، فكنا نألمه لكن ما كنا نضربه، كنا نألمه أن نشعر بالتناقض الداخلي، نشعر ب يعني السوفسطائي يعتقد نفسه أذكى من الآخرين، هيك السوفسطائيين عادة على فكرة متعالين على الناس، شايف. فإذا أشعرته فعلا أنه ليس أذكى من الآخرين، هذا ألم نفساني بالنسبة له على فكرة، وقتها بتألم أنه أنت بتخليه يحكي يحكي يحكي ويفرد كذا، وآخر شيء يفرد يعني أفكاره وعضلاته، آخر شيء تقول له أنت مع كل معرفتك هذه غفلت عن كذا وكذا وغفلت عن كذا وخربطت في كذا، إيه بصير يحكي إيه والله هذا ألم نفساني هذا بالنسبة له، تجبره إجبارا على أنه يسكت أو أنه يعيد النظر. وكثيرا كثيرا جدا يعني ما عملناها هذه الطريقة أبدا قدام الناس يعني وبيننا وبينه أبدا يعني. وهذه لكن إذا كان الإنسان معاندا في الأخير ممكن يقول والله هو هذا لأنه هو أقوى مني أفهمني، لكن تلزمه يسكت. لاحظ كيف المسألة. فهذه هي سر القضية التي تكلم فيها الإمام يعني لا تأخذوها على ظاهرها يا إخوان، عمموها على النحو الذي ذكرته وهو نحو قوي، جربوه تجدوا إيش مفعوله أكيدا يعني 100%. الألم أنك تجد كيف تضايق هذا الإنسان، كيف تجعله يعني يشعر بفداحة وخطورة الذي يقول به، هنا العبقرية تكمن أصلا، مش انك تيجي يقول لك هو لا يوجد اسلام تصير تسب عليه مثلا، ما هو هذا يثبت انه فعلا انك انت قاعد يعني لا قيمه للاسلام. لكن ناقشه كيف لا يوجد اسلام، كيف كذا، اشعره بانه هذه العبقريه التي يعتقد بها في نفسه، هذا الاطلاع، هذه المعرفه، في الحقيقه معارف مبنيه على سفسطه، نوع من الهبل او نوع من الجدل، وقتها يشعر فعلا بالنقص. قد يرجع وقد لا يرجع، لكن انت عملت وظيفتك، انت عملت وظيفتك، والله اعلم. لذلك قال: بل الطريق تعذيبهم بالنار ليعترفوا او يحترقوا، ليعترفوا او يحترقوا. تمام، وعرفنا ايش معنى هذا الكلام. ثم قال رحمه الله: وسوفسطة اسم للحكمة المموهة، يعني شيء يظهره أصحابه أنه حكمة وهو في الحقيقة ليس بحكمة، ظاهره حكمة وباطنه سفسطة ومغالطة. اسم للحكمة المموهة والعلم المزخرف، يعني شيء في ظاهره علم وباطنه ليس علما. لأن سوفة معناه العلم والحكمة، وإسطى معناه إيش؟ المزخرف والباطل والغلط، المزخرف والباطل والغلط. هي في الحقيقة الاشتقاق الأصلي لسوفست، شفت كيف الأصل الكلمة سوفست، أصلها محب أو الباحث عن العلم، الباحث عن العلم، هكذا كانوا يعني يفسرون يعني تسميتهم السوفسطائيين، يبحثون عن الحكمة، هم هكذا يقولون عن أنفسهم، نحن نبحث عن الحكمة. ثم لما صاروا يغلطون على الناس صار هذا الاسم، مع أنه في أصله، في أصل اللغة اليونانية التي اشتق منها هذه الكلمة، هي أصلا معناها الباحث عن العلم، الباحث عن المعرفة. ثم لما صار علما عليهم وصار حالهم أنهم لا يبحثون عن المعرفة الحقيقية بل يغالطون ويصفصطون فعلا بالمعنى الذي انتهى إليه هذا الاسم، صار هذا الاسم علما على المغالطة، وهو في أصله يعني يراد منه البحث عن المعرفة والحكمة. فهم السوفسطائيين كلهم لا يدعي واحد منهم أنه مغالط ابدا، حتى المعاصرون منهم لا يدعي واحد منهم انه سوفسطائي بمعنى انه يغالط او ينكر ما هو حق، ويقول لك اصلا لا يوجد حق حتى انكره، انا ابحث عن الحكمه. لذلك تجد جميع السوفسطائيين المعاصرين، محمد اركون وغيره، مثل الذي يعني يتبعون السفسطه الحقيقيه، فلسفه ما وراء الحداثه، سوفسطائيه بحته، لكن لا يقولون لك أنهم يغالطون، بل يقولون أنهم يبحثون، يفتشون عن الأمور الخفية. لاحظ كيف المسألة، وهذا طبعا جانب من الجوانب التي تجذب الناس إليهم، أنهم يقولون عن أنفسهم أنهم يبحثون عن الحق، ينبشون في المسكوت عنه، هيك يعني عباراتهم، شايف عباراتهم المعاصرين هذول زمان، ما بعرفش إيش كانوا يحكوا، في المسكوت عنه، أشكالات الإشكاليات شكلنا وأشكلا وعصرنا. المهم يقولون إنه الذي أنتم تسكتون عنه نحن نبحث فيه، طبعا هذا شيء ملفت للنظر في الحقيقة، يعني يجذبك، تقول لهم طب إيش تبحث، إيش وجدته، لكن هذا طريقة من طرق السفسطة، لاحظ كيف. لكن هم أنفسهم في أنفسهم لا يقولون عن أنفسهم أنهم يغالطون أبدا، بل هذا هو عين الحقيقة بالنسبة لهم. ومن هنا مكمن الخطورة في هذه الدعوات المعاصرة، لأنه لا أحد منهم يقول لك أنا أغالط أو أنا أعرف أن هذا حق وأنا أبطله وأنا عارف به، ما في حدا يقول من هذا الكلام، بل كلهم يقولون نحن أصلا لا نعتقد بشيء بهذا الحق، وإنتوا أنتم الذين محجوبون تعتقدون أنه حق وليس بحق، والحق هو ما وراء ذلك، أنتم غفلتم عن كذا وتناسيتم كذا وظننتم هذه هي الأساليب التي يعني يتكلم بها السوفسطائيون المعاصرون والقدماء منهم، هكذا كانوا يتكلمون. فلا يجوز لنا أن نعتقد أنه يجي واحد سوفسطائي يقول لك نعم أنا سوفسطائي، مش هيك المسألة، لأنه يتكلم من حيث اعتقاده، هو يقول لك أنا عين الحكمة فيما أقول، عين الحق، عين المنفعة للبشرية كلها. أنتم يقولون للمتدينين مثلا، أنتم تسببون فرقة بين الناس. أنت لما تقول عن النصراني كافر والنصراني يكفرك واليهودي يكفرك والمشرك يكفر الموحد وهكذا، أنتم تسببون التشتت والتمزق بين الناس. نحن نقول كل هذه الأشياء أصلا لا قيمة لها، ونوحد بين الإنسانية. هكذا يأتي السوفسطائيين يتكلمون بهذا النفس، يقولون نحن نوحد بين الجنس البشري. لاحظ كيف المسألة. والأديان والمذاهب والعقائد تفرق وتمزق شمل الأمم وجنس البشر، فهي منشأ الخراب والدمار والتباغض. هيك يعني يتكلموا. لاحظ كيف المسألة. لكن هم يقولون نحن نترك كل إنسان وعقيدته، المسلم خليه يكون مسلم، النصراني خليه يكون نصراني، لكن لا أحد منهم يجوز أن يقول أنا الحق وغيري باطل. أنت حق عندك وهذا حق عنده وهذا، فكل منهم يأخذ دينه وشأنه، وبالتالي تخلص هذه العقائد على أنها أمور ذاتية، وبالتالي لا يجوز لك أن تحاكم الآخرين بناء على دينك. شوف كيف هاي الصفصطة التي يعني يسربونها لعقول الناس، وهي للأسف تلاقي بهذا اللباس الماكر. شفت كيف؟ الذي ظاهره علم مموع. هذا علم، يعني أنتم يمكن أخرى شوي لو أضلني أحكي بتقتنعوا فيه هذا الكلام، صح ولا لا؟ ولا ما تقتنعوش؟ يعني فعلا أنه فيه نوع من الإقناع، صح ولا لا؟ أنه فعلا كيف المسيحي يقتل والسلفي والأشعري طول نهارهم يتقاتلوا، هيك الناس بيصيروا يحكوا. يا أخي لا، أنت حق وله حق، أنتوا اثنين غلطانين، أو أنت حق عندك وهذا حق عنده، خلاص فلتوكم من هالقصص. هيك بيصيروا يحكوا الناس، صح ولا لا؟ وبالتالي تجد هناك مقنعا للناس. على ايش انت قاعد تتقاتل؟ شافعي وحنفي وحنبلي وكذا، وهيك هكذا يطرحون المسائل اصلا. لاحظ كيف، وهي في ظاهرها فعلا حكمه، فعلا حكمه. انت على ايش احنا قاعدين نتقاتل مع بعض؟ في ظاهرها لكنها مموهة، يعني هذا ظاهرها حكمه لكن باطنها ليس بحكمه. لانه لا نسلم انه اذا انا كنت سلفي أو أشعري إني لازم أروح أقتل المعتزلة، هذا النوع من الغباء اسمه. لاحظ كيف المسألة، هذا لا يلزم، ولا يلزم إني أنا إذا كنت مسلم إني أروح كل واحد غير مسلم إني أمسحه أقتل رأسه. مش هيك المسألة. فلذلك لابد من إعادة تحليل المقولات، وبالتالي لا نسلم لهم أن أصل الدين في نفسه يسبب التقاتل، بل الذي يسبب التقاتل هو أمر آخر غير الدين. قد يكون الدين يسبب التقاتل، نفس التقاتل الذي تسببه الصفصطة المعاصرة. لأنه أنتم الآن مثلا تبيحون يعني الفلسفات الحداثية وما وراء حياتها تبيح مثلا أن تجتاح دولة دولا أخرى، بحجة ماذا؟ بحجة أن هذه الدولة لا تصلح لقيادة أفرادها مثلا، وهي ضد مصالح شعبها. فأنتم جوزتم اجتياح أو دمار أو قتل بعض مجموعة من الناس لأجل ما تدعونه أن فيه صلاح ماذا؟ البقية الناس. وهكذا الإسلام. لاحظ كيف؟ إذن حتى الصفصطة، حتى الفكر الحداثي وما وراء الحداثة فيه جانب من الجوانب الذي يجوز المقتلة والتقاتل بين الناس، لكن بحجة إيش؟ أنه يؤول إلى صفاء وعدل واستقرار. وهكذا الإسلام. إذن ما ميزتكم على الإسلام؟ إذن هذا هو النحو الذي يجب أن نعيد فيه إيش؟ تفسير هذا الفكر الحادث أو الفكر الحداثي أو الصفصطة أو أي اسم من الأسماء. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ إن شاء الله الأسبوع القادم أو الدرس القادم بحاول أبعث لكم إياه بكرة الكتاب، وبتطلعوا حتى اشتقاق الاسم وكيف أصله اسم الصفصطة ومن وين أصله اليوناني وبالإنجليزية وكذا، كله مكتوب في الكتاب بالضبط. حتى يعني أنه في بعض الأشياء خصوصا في مثل هذه المسائل، في بعض الجهات صح وفي بعض الجهات ليست دقيقة، مش غلط أنه الواحد يعني يعرف إيش هي الأشياء الأدق والأثبت. قال: ومنه اشتقت الصفصطة كما اشتقت الفلسفة من فيلسوفة، أي محب الحكمة. وهي كلمة فيلسوفة مركب كما تعرفون، فيلو يعني محب عادة أو يجذب نحو، والسوفست اللي هي الحكمة. شوفت كيف؟ اللي بعض الناس يقولوا هي أصلا مشتقة من الصفاء. سوفست أصلها صوفيا وأصلها صوف أو تصوف، ببعض ال يعني المعاصرين والقدماء يقولون أن أصل هذه الكلمة هي أصلا كلمة مشرقية شرقية، يعني من بلاد الرافدين اشتقت، واليونان أخذوها أصلا منها، لأنه لا يوجد في اللغة اليونانية واللغات القديمة جذر من وين أجت كلمة صوفيا أو صوفيست أو هذه الكلمة، لكنها موجودة في اللغة العربية أيضا، في اللغات العربية اللهجات العربية القديمة الأرامية والأشورية، هي معظمها ترجع إلى اللغة العربية في الحقيقة، هي لهجات قديمة. لاحظ كيف؟ فبعض الباحثين يقولون أصل كلمة صوفيست اللي هي بمعنى الحكمة أو صوفيا، فيلا صوفيا صوفيا أو فيلوسوفي صوفي، ماشي، فيلا صوفي نفس الكلمة اليونانية، مشتقة ومأخوذة أصلا من جذر يرجع إلى اللغة العربية بمعنى الصفاء، الصفاء اللي هي التصوف والصفاء، فمحب التصوف أو الصفاء. لاحظ كيف المسألة اللي هي الحكمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا أنا ذكرت هذا الأمر أيضا في كتاب من الكتب، وذكرته في هذا الكتاب أعتقد، وفي بعض الحواشي في كتاب موقفي بالرشد الفلسفي ذكرت هذه المسألة أيضا. الحكمة ما معنى بالضبط؟ هل بين العلم والحكمة فرق؟ نعم يوجد، يعني بحسب اللغة العربية يوجد. إن شاء الله الحكمة سيدي شو معنى الحكمة؟ الحكمة اللي هي الأمور الكلية. من هنا أشوف هذا الكلام، محب الحكمة محب الأمور الكلية العملية التي فيها المنفعة. لاحظ كيف. ثم صارت شائعة في بحث كل شيء سواء كان عمليا أو علميا. لذلك الحكمة في الفلسفة اليونانية هي البحث في القواعد والقوانين الكلية للوجود. لاحظ كيف. أصل الحكمة عند العرب، الحكمة اللي هي المقولات الكلية، ليست مرادفة تماما للعلم، وإن كانت نوعا من العلم، لكنه علم خاص بالمقولات الكلية التي تفيد وتجدي. لذلك يقال على رجل مثلا كبير أو خبير أو شيخ عشيرة أو شيخ جليل إنه هذا حكيم، مش شرط أن ليس شرطا أن يكون عالما بدقائق وتفاصيل الأمور، لكنه عنده علم بالكليات التي تفضي إلى إيش؟ السعادة. هذا هو الحكمة، هذا هو بالضبط معنى الحكمة هنا. لاحظ كيف المسألة. ولذلك يوجد فرق بين الحكمة وبين العلم. ولذلك الفلسفة بمعنى الحكمة، يعني زمان كانوا يسموها فلسفة، والمتكلمين أو الإسلاميين كانوا يسمون الفلسفة حكمة، الحكماء مقابل المتكلمين. الحكماء هم الذين يعني يبحثون في كليات الأمور لا في تفاصيلها ودقائقها. ومن هنا صار في فرق بين العلم اللي هو باحث في التفاصيل وبين الحكمة، ويعني فيه اصطلاحات كثيرة. جميل. وهذا ممكن مما يعني يؤدي إلى أنه فعلا أصل الحكمة مأخوذ من جذر شرقي. والله أعلم. في كتاب يعني أيضا جميل جدا ألفوا بعض المعاصرين من الغربيين أيضا، اسمه أثينا السوداء. أثينا السوداء، أثينا اللي هي عاصمة أو كانت مدينة كبيرة جدا عند الإغريق. السوداء إيش قصده السوداء؟ الحكمة الأثينية الإغريقية التي جذورها أصلا من المشرق. السوداء يعني السمر والسود اللي هم المشارقة، شايف؟ يعني كيف أخذ الإغريق بعض أصولهم، أو كيف ترجع كثير من أصول الفلسفة الإغريقية إلى بلاد المشرق، سواء مصر، العراق، فلسطين، لبنان، وهكذا. لاحظ كيف. كتاب ضخم جدا حوالي 3 مجلدات، يعني كله يبحث عن هذا الأمر. لاحظ كيف. واحد معاصر يعني أعتقد أنه فرنسي، لا أذكر والله إيش جنسيته. نعم. الحكمة بهذا المعنى، بهذا المعنى الكل الذي ذكرناه، وهو يعني كما قلت لك يعني أحد مصاديق كلمة العلم. لكن الحكمة هي العلم النافع، العلم النافع. نعم. ولذلك لا يطلب من المسلم أن يطلب كل أمر يمكن أن يعلم، بل العلم الذي ينفعه، هذا هو عين الحكمة، هذا هو الحكمة. نعم. في حد عنده سؤال؟ طيب تفضل. عليكم السلام. دائما فيه شرقيين وغربيين، ما في جنوبي ومشرق. والله هيك صارت يعني مشهور حتى عند القدماء، مشرق ومغرب والحكمة المشرقية والمغربية. شمال وجنوب يمكن لأنهم بأخذوا خط طويل فبيسمل الشمال والجنوب. بس هذا التقسيمات يعني هيك صارت شائعة وذائعة. يعني أنت من أنتم من المشرقيين تعتبرون يعني من الأتراك مشرقيين وإن كنتوا جنوب أوروبا. هو أصلا في زمان أوروبا ما كان لها قيمة أصلا، أوروبا كأوروبا كانت دول متوحشة يعني شعوبها وحشية لا يوجد لها فلسفة ولا شيء أصلا. الشعوب المتمدنة كانت جنوب إيطاليا، إيطاليا مش شمالها جنوب يعني من وسط إيطاليا لجنوب واليونان وبعض المناطق في تركيا، وهذه المناطق كانت هي اللي واصلها المدنية. أوروبا الشمال الدول الإسكندنافية ووسط أوروبا وشمالها كانت معظمها يعني شعوب همجية وحشية لا يوجد لها تاريخ ولا ما في أصلا فلاسفة أوروبيين قدماء أصلا. أقدم فيلسوف أوروبي يمكن بعد المسيحية كذا قرن أو قبل المسيحية بشوية بس، لاحظ كيف؟ وهكذا يعني. لذلك وهذا أمر مشهور مش أنه يعني شيء أنا بقوله يعني، لكن مثلا الإغريق قدماء في الفلسفة أقدم بكثير من أوروبا الشمالية. أصلا كل المذاهب الأوروبية مأخوذة من فلسفات شرقية أو يعني يونانية أبدا، والله أعلم. لا الإغريق اليونان يعني نعم الإغريق يعني تقريبا هم اللي كانوا يتبعوا أثينا الإغريق، وفي شمال اليونان وفي جنوبها تقسيمات معينة، بس اليونان عموما يطلق عليهم قسم منهم يطلق إغريق، مدينة معينة منها يطلق عليها الإغريق. نعم يعني بلاد اليونان عموما يعني قديمة في التفلسف وفي العلم وفي البحث والنظر، بلاد اليونان. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الله يعطيكم العافية، طولنا عليكم اليوم. نعم. أما الرائحة فيتم الإحساس بها عن طريق انتقال أجزاء من ذي الرائحة للحاسة. كيف يكون انتقال أجزاء؟ أجزاء يعني مثلا العطر، العطر أنت تشم العطر متى؟ عندما ينتقل جزء من العطر، شفت كيف؟ من القنينة أو الزجاجة أو المتعطى من وجهه ينتقل ويطير ويصل إلى أنفك، شايف؟ وقتها تشم رائحة العطر. أما من دون انتقال أجزاء من ذي الرائحة اللي هو العطر نفسه، ذي الرائحة اللي هو العطر، من دون انتقال أجزاء منه أنت لا تستطيع أن تشم شيئا، يعني لابد من مماسة. نقول في الناس لأنه الله تعالى يخلق نفسه يعني مثلهم في الهواء حتى يصير أو حتى يحس. هذه بعض العلماء ممكن يقولوا فيها، لكن التحقيق هو أن هذا المذكور هنا أنه انتقال جزء من ذي الرائحة. إذا قلنا في انتقاص أليس مكان الأعراض ينتقل؟ لا العرض هو أصلا حال في هذا الجزء. نعم. يعني مثلا عندك أنت قنينة عطر، ماشي الحال عطر، لما تفتح الزجاجة وتبقيها مثلا سنة هيك مفتوحة تجدها إنها فرغت لأنه العطر يتطاير، لاحظ كيف؟ فالرائحة اللي فيه اللي هي عرض، الرائحة هي عرض في نفس المادة العطرية هذه، العرض نفسه ينتقل بانتقال أجزاء هذه المادة اللي هي بتحمل هذا العطر، مثل السبيرتو أو اللي بيحللوا فيها العطر الزيت العطري هذا، لا هو بنفسه لا يتطاير لأنه أو يتطاير بكميات قليلة جدا، فلذلك بيخلطوه بمادة مذيبة اللي هي الاسبيرتو الكحول، شايف؟ لأنه هذا الكحول يتطاير بسرعة، لاحظ كيف؟ فهو الرائحة هذه التي تحل في اللي التي هي موجودة في زيت الزيت العطري هذا هي نفس جزء من هذا الزيت ينتقل من محل إلى محل فتنتقل الرائحة فيه، هيك هكذا ينتقل العرض. ينتقل بانتقال محله وليس نفسه ينتقل. نفس الشيء في الورد مثلا في الأزهار، نفس العطور يعني مثله مثلا في الورد رائحته كيف ينتقل سيدي؟ نفس الشيء أجزاء أجزاء أجزاء الورد يعني. الورد مش الزيت الموجود في الورد، ما هو الورد فيه زيت زيوت زيوت نفسها، لما تشمها في شيء ينتقل من الزهرة إلى أنفك، لو ما في شيء ينتقل هو هذا الذي يحمل الرائحة. لذلك لو ضليتك تشم الزهرة بنفذ عطرها خلاص بتبطل تشم شيء بعدين، لاحظ كيف؟ كذلك نفس الشيء، حط عطر على يدك عرضه للهواء أو ضلك شم فيه ببطل خلاص بيروح، لأنه أجزاؤه ذهبت تمام؟ ولا يبقى العطر، العرض لا تبقى خلاص بتروح، لذلك كل يوم بدك تتعطر لا تبقى صح؟ الله يعطيكم العافية.